Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Nuvasıl bi meşiyetillahi teala min haysu intahayna fi kıraat Fethül Muğîs şerhi alfiyetil hadîs lil İmam es-Sakhavi. Lakin qabla en nebda min haysu intahayna هو في نقطة إنه الشيخ السخاوي نقل التعريفات اللي وردت على لسان العلماء للحديث الحسن وذكر فيما سبق إن ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وفي كتاب العلل المتناهية اللي قيته المكان قبلها بورقة أو صفحة نعم. وقيل مما عزاه ابن الصلاح لبعض المتأخرين مريدا به الحافظ ابن فرج بن الجوزي. أيوة. قال في تصنيفه الموضوعات والعلل المتناهية. خلاص لقيتوها؟ اللي هو بيراجع يعني أو يوثق النقول يجد إن الكلام ده مش موجود في العلل المتناهية، هو موجود في الموضوعات فقط. ومش عارف أنا الشيخ الخضير أشار لذلك ولا لا. إحنا كنا نتمنى إن هو الشيخ السخاوي ينقل اللي في العلل المتناهية، لأنه اللي في العلل المتناهية أنسب وأبعد عن الإشكال. بس ده زي ما بقول لكم إنه هو لما ناس بتلاقي عالم نقل من موضع يفضلوا هم يدقوا على الموضع ده سواء كان فيه أفضل منه ولا لا. فلو هو رجع للعلل المتناهية كان هيلاقي إن عبارة ابن الجوزي هكذا في المقدمة، لما كانت الأحاديث تنقسم إلى صحيح لا شك فيه وحسن لا بأس به وموضوع مقطوع بكذب. فعبارة حسن لا بأس به مظبطة تمام على اللفظة النقدية اللي هي تساوي مرتبة الحسن، وما كانش هيبقى فيها إشكال ولا أي حاجة ولا كلام من ده. وكان بعد ما يقول كده يقول لكنه في الموضوعات قال كذا، وممكن بقى إيه تفسير قريب محتمل على ضوء كلمة اللي في العلل حسن لا بأس به. لأن احنا مشكلتنا زي ما قلت لحضراتكم ما هي الألفاظ النقدية التي إذا وصف الراوي بها كان حديثه حسنا، وأن دي معركة طبعا إيه موجودة وسببها عدم ربط الحسن بألفاظ نقدية يوصف بها الراوي في كلام ابن أبي حاتم. فأفضل ما في العلل المتناهي. لكن طب امال السخاوي ما جابوش ليه؟ قال هو شاف ناس عملت كده، فهو مش كل واحد بيراجع كل المادة العلمية اللي هو بيشتغلها سواء يعول على غيره، والتعويل ده بيبقى له الأثر ده. فمن الأفضل لو الناس يعني بتعيد القراءة إنه نقول ابن الجوزي في العلل المتناهية قال كده، إنه الأحاديث تنقسم إلى صحيح لا شك فيه وحسن لا بأس به، وتصبح حكاية لا بأس به لفظة نقدية أنزل من الثقة وأعلى من الضعيف، وهي اللي كلهم هيتفقوا في النهاية على أن هي دي مرتبة الحسن. وكنا خرجنا من خلصنا من حكاية قريب محتمل دي، وانه هو مقدار الاحتمال ما تحددش وكلام من ده. وده برضو اللي يعرفك انك لما تقرا التف المصطلح تعمل حسابك ان هو ما ادكش كل حاجة محددة تغنيك عن انك انت يبقى لك مراجعات خاصة تعرض لك المادة المصطلحية بطريقة اقرب الى التطبيق وابعد من الخلافات اللي امتلأت بها كتب المصطلح لدرجة اما ما يلاقوهاش حل يقول لك ده مقصود بها المعنى اللغوي. ازاي معنى لغوي واحنا بنكتب بنشتغل في حديث نحط معنى لغوي ازاي؟ احنا متفقين ان كتب المصطلح يتحط فيها الفاظ لغويه بس كلها تفتقر الى تعريف اصطلاحي، لكن نلف ده كله في النهايه نبقى معنى لغوي. الحسن اللغوي ما يجيش قرائن يعني السياق ما تفتش يعني، لكن هم له الناس بيقولوا المعنى اللغوي قال لك المعنى اللغوي وخلاص. بس دي اللي انا قصدتها. وهنرجع مره ثانيه الى ايه؟ الى ما كنا واقفين عنده اللي هو هيقوله الشيخ سعيد دلوقتي. بسم الله والحمد لله. نسيت اقول لحضراتكم ان المثالين اللي هو الشيخ سعيد غششهمني ان هو الخطابي استعملهم او حكم بيهم على الاحاديث في المعالم اللي هو ذكر فيها تعريف الحسن ده، فلقيت مثال منهم على حديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وده يفيد أولا أن هو المقصود الحسن لذاته، ثانيا أن هو يتفق مع اصطلاح المتأخرين كالإمام الذهبي المذكر في الموقظة إن أعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. فأصبح يعني إيه في تواصل أو التقاء، خاصة وإن إحنا في مكان بنحتاج فيه إلى إن المصطلح على ما في كتب الحديث مستمر، ولا كل يوم هنهزه ويقول لك المتقدمين قالوا والمتأخرين قالوا، وهو لا أرى للمتقدمين ولا أرى للمتأخرين. أقصد يعني قراية فاهم، شخص فاهم، لا هو أرى للمتقدمين من خلال اللي بيكتبوا عن المتقدمين، بحيث يقولوا له ده الإمام أحمد قال المنكر أبدا منكر، هو آخر يقول المنكر أبدا منكر، يقولوا له العلة لا تكون إلا في أحاديث الثقات، هو آخر يقول العلة لا تكون إلا في أحاديث الثقات. بس ليه؟ لأن هو نفسه ما عرفش. ولذلك واحد يجي يسألني أقرأ إيه في المصطلح الأول؟ اقرأ أي كتاب مختصر وأعرف إنك أنت هو إداك فكرة، لكن يمسكوا الكتب نفسها اللي بتحكم. يقوم محدش بعد كده يقدر يلف دماغك. تقول يا اخي راجل مشهور زي ده ويقول كلام واحنا ما نمشيش وراه، هو الراجل المشهور دوت زيه زيك تماما، كل اللي فيه ان هو ليه نفسه ان ما حدش بيعلمه متمكن، فبدا يعلم نفسه حاجه انت ما وصلت لها. وانا بقول كده ومعظم اللي كاتبين هم اصدقائي وحبايبي وكده وبيننا وبينهم تواصل، لكن هي دي الحقيقة ان انت يبقى لك قراءة انت خاصة. يقول لك ده اللي بيقول لك شيخ كتابي مش عارف ايه، طب ما احنا كما شيخ قدامكم اهو، انا عشان اجي الساعة اللي قاعدها دي الله اعلم ماذا اجلت وماذا عملت حتى اجي اتخوزق قدامكم كده، وساعة برضه ما بتكفيش. بينما انت لما تجيب كتاب وتقراه ان طلعت حتى بالربع تبقى كسبت، وكسبت ايضا ان يبقى عندك حاجه مرجعيه ما تحولش على كلام شيخ. لان انا قلت لكم قبل كده الشيخ طحان الله يكرمه لما قال للطالب في المناقشه ساعه ما رحت انا الرياض ان انا اتحداك تجيب لي نص على ان الصدوق حديثه حسن. ما قدرش الولد يجيب له. قال له ده سيدنا الشيخ امين البصري، الشيخ امين البصري ده كان بيدي دروس في الحرم المدني، هو اللي قال الصدوق حديثه حسن. ليه طيب؟ وهو موجود في الكتب، هو مش عايز يقرا. يقول لك اما نسمع من المشايخ الزبد. ما هي الزبد ما تمنعش، لانك قد تلتفت انت الى شيء ولا الف شيخ من المشايخ مع احترامنا وصل له، وكده انت بتستقلش نفسك. لكن ايضا ما تفتريش، لان هي دي بتبقى المشكله. غرور العلم دايما يغلب كثير من الايه المبتدئين، يعني خلاص ان هو عدى الايه امبارح انا سمعت مناظره اسلام بهيري، فبيقول انه كلهم انا جبت حاجات جديده. ايه اللي جبته يا فلان؟ قال انا جبت قضيه عكرمه دي ان هو كذاب. احنا كنا عاملين مؤتمر هنا، طبعا دي جايه من اوروبا، حكايه تكذيب عكرمه جايه من اوروبا، وهو درس خد ماجستير في اوروبا وهم اللي مسحوه. احنا جبنا في مؤتمر الشؤون الاسلاميه هنا السنه قبل سنتين قبل حكايه الثورات دي، ست انا عارفها يعني من المسلمات المشتغلات بالدراسات الاسلاميه في اوروبا، تقريبا في المانيا، انا ناسي اسمها. برضه لما اتكلمت عن المراه جابت حكايه ان عكرمه، وتقول بقى مش عكرمه، تقول عكرمه ده هو السبب. فهو جاي يقول في البتاع ده انا جبت عكرمه وكلهم ما جابوش. انت يا ابني ملقب. ست نفسها قالتها قبلي وجابها من اوروبا، مش جايبها من هنا. وما هو الصح اللي يعني انت بتقوله عن عكرمه. فكل واحد جاب كلمه يقول لك انا جبت الجديد. ليه؟ لان احنا اصلا ما لناش اطلاع. فنبقى زي الكمبيوتر، ما عرفتوش على حاجه ما يشوفهاش. تفضل يا عم الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال الحافظ السخوي رحمه الله تعالى وزاد أي ابن الصلاح في كتاب في كل منهما، يعني في التعريف، زاد في التعريف، لأنه هو لا الخطابي ولا ابن الجوزي ولا كده قالوا حكاية من غير شذوذ ولا علم، فلذلك يعتبر ايه هو اللي ادخلها إيه على التعريف. وزاد ابن الصلاح في كل منهما كونه ما علل ولا بنكر او شذوذ، اي بكل منهما شمل. ايوه يعني ما فيش فيه ايه شذوذ ولا نكاره ولا اعلال. وطبعا ايه الاعلال لو قلنا انه على الاطلاق هيدخلوا فيه دول، لكن هم كل ذكروا كلمة الشذوذ سببها أو حرصهم عليها إن الشاذ على لسان الكثيرين هو رواية شخص ثقة، فبيبقى الحديث إسناده كلهم ثقات، ومعنى كده إنه هينطبق عليه إنه متصل الإسناد برواية الثقات، ثقة عن ثقة، فيبقى كده تحقق جزء كبير جدا من تعريف ايه الصحيح. اما نشيل الثقة ونحط مثلا الصدوق زي ما هيجي في المبحث ده هيبقى برضو ايه مش داخلة حكاية المخالفة. فلذلك لابد من اشتراط حكاية نفي الشذوذ، وهيتكلم هو كده، او اشتراط نفي عدم النكاره، والاثنين الشذوذ والنكاره على الراجح ان هم لابد فيهم من المخالفه. فكانه يقول ما رواه ثقه عن ثقه، او ثقه عن او اسناد كل ثقات ما عدا راوي او اكثر مرتبه صدوق، دون ان يكون هناك مخالف له كأن يرفع الحديث وغيره يوقفه أو يوصل الحديث وغيره يرسله أو يزيد راوي وغيره ينقص ذلك الراوي، كما هو شأن صور الإعلال اللي موجودة في كتب العلل. فلذلك تلاقي كلمة الثقة الشذوذ دي محطوطة، يعني كأنك لو شلتها وقلت ثقة عن ثقة متصلا من غير مخالف لراو من رواته في ذلك، طبعا هي تساوي الكلام ده. لكن لما ذكروا ثقة ونكارة وكده انفتحوا علينا بيبان هي ما وصلتناش للتطبيق العملي اللي احنا اصلا واجعين دماغ نفسنا عشان نشوفه. فبقول لك اهو الشيخ من ما علل ولا بنكر او شذوذ شبل، يعني ايه ولم يكن فيه شذوذ ولا نكار. وبعدين بقى علق قالوا له الله طب ايه دخل النكار هنا؟ قال لك والله ده احنا دخلناها او هو ادخلها بناء على ان هو يرى ان المنكر غير الشاذ، فالشاذ مخالفة ثقة والمنكر مخالفة ضعيف، ده الاصل في الاطلاق. لكن اللي يقرا منكم مثلا كتاب الاباطيل للجورقاني يلاقي ان هو لا يستعمل منكر سواء على اللي فيه كذاب، ويستعمل منكر على اللي فيه ثقة، ويستعمل منكر على اللي فيه ضعيف. فيطلع من كده ان التعريف ده ان المنكر مخالفة ثقة وان الشاذ مخالف اسف المنكر مخالفة ضعيف لثقة والشاذ مخالفة من هو أوثق منه، يعني ان ده نوع من الأنواع التي جرى عليها الإطلاق. فإذا أطلق شذوذ ولا نكارة على غير ذلك فهو من باب الإطلاق الذي تحدد القرينة اللي استعمل فيها مقصود القائل. فأنت لم تقرأ الأباطيل دي تلاقي أن الإطلاق مش ماشي على الكلام ده، فتقول الله أمال إحنا قاعدين وواجعين دماغنا وكل قطر الشيخ ده الشيخ ما جاش عشان خاطر تدونا كلمتين نيجي نطبقهم ما يمشوش. طب امال ليه كده؟ قال لك لا هي مش يعني احنا لم نغش عليك البطاعه، ولكن انت رجل ظاهري او تتعجل النتيجه، او انك ليست لك قراءه خاصه تكمل ما نحن بصدده. فالقرينة هي التي تحدد المقصود باللفظ الذي ذكر في سياقها، ولا نتكلم هنا في التعريف عن اللفظ مع قرائنها، لا احنا هنا بنعرف لفظ ما معهاش قرائن تانية تغير المراد. لو طلع قرينة في أسلوب أو في كلام عالم يبقى مش داخلة في التعريف ده. طب إيه اللي غيرها؟ اللي غيرها القرينة. فلما يقول هو فلان كذاب وهذا خبر منكر لأن فلان كذاب، خلاص يبقى فهمك إن هو لا يقصد المنكر اللي قالوا لك هنا في المصطلح. وايضا طبعا بقى اللي هو داخل في الصنعه دي يقول لك ادي المتاخرين يا عم بوظوا الدنيا، المتقدمين عملوا كده وهم قالوا بس كده فضيق ما وسعوه. طبعا الناس كتير تجيب لي كده اقرا لي دم شوف الخيبه اللي انا خايبه. يا اخي ما ضيقش، انت اللي غشيم. يقول لك غشيم ازاي؟ ده فلان قال وانا ناقل عنه. تبص تلاقيه هو يسحب يعني ينقل من اللي هو فلان ده اللي فتح الفتحه دي وبعدين يرجع يرمي عليك انت. لا احنا بنعرف هنا لا ضيقنا ولا وسعنا، احنا بنقول ده تعريف باحد الصور. يقول لك لا ما قالش هنا باحد الصور. لا ماشي يقول كده، إذا كنت مستني ما يقول يبقى روح، مش هيقول. هو عايزك أنت تكون إلى حد ما فاهم ومستعد إنك تزود معلوماتك لحد ما تبقى أنت وهو إيه على مساق واحد. لكن يقعدك ساعة ويطلعك إمام يا شيخ أحمد ما يجيش، ما يطلعش في ساعتين يطلع إمام ما يجيش. بناء على تغايرهما بقى كلمة، يعني عايز يقول لماذا ذكرنا من المنكر مع الشاذ. حضرتك اللي هو فخامتك لما تقرأ كتاب ابن الصلاح تلاقي انه لا يفرق بين المنكر والشاذ. او تقرأ المقدمة تلاقي انه هو لا يجعل للمنكر نوع وللشاذ نوع، انما هو يتكلم على واحد منهم ويدخل التاني فيه. طب ليه؟ قال لأن كل منهم بتبدأ القضية من المخالفة. الأصل في فيه المخالفة، وبعد كده لما نقتنع بوجود المخالفة إن حكمنا بالنقارة زي حكمنا بالشذوذ. يقول لك الله، طب ازاي اذا كان الحاكم بيقول هذا حديث صحيح الاسناد شاذ بمره؟ قال لك ده اطلاق خاص، والاطلاق الخاص ما يعكرش على القاعده العامه. القاعده العامه تفضل زي ما هي، والاطلاقات الخاصه تتحفظ عشان خاطر لما تيجي تقرا تراث الراجل ده تطبق عليه مصطلحاته بس، فيبقى معاه قاعدة عامة تندرج تحتها صور كثيرة، ومعاك واحد صاحب اصطلاح زي البغوي ما جاء عمل مشكات ما عمل مصابيح السنة. قال لك أنا كل اللي في السنن الأربعة هعمله حسن. يا راجل اتق الله، ده فيه ما في السنن دي ما هو مروي بنفس سند البخاري. قال لك والله انا اصطلحت على كده. نقول له طب خلاص، احنا دلوقتي عرفنا ايه، ما نقدرش نملك الا نغير كتابك خلاص. وانا هو يقول لك انا ساعه عملت كده كانت الناس عامله فعلا. في القرن الخامس كانت الناس بدات ايه تتدهدر شويه، فما حدش كان واقف يقنعه. الإمام الجويني اللي هو شيخ البيهقي لما بدأ يألف كتاب ويستعمل فيه مصطلحات المحدثين على غير وجه، راح البيهقي واقف له قال له أنت شيخ وكل حاجة، لكن اللي أنت هتعمله ده مش صح على منهج المحدثين. هتحط أحاديث امشي على اصطلاح المحدثين. فكان الجويني أفضل من تلميذه، مش قال له لا ده انا اللي معلمك. طبعا والله يا اخوان، والله هذه الكلمه حصلت من عالم فاضل لاستاذ كذلك فاضل في لجنه المناقشه. مش انا اللي معلمك التعيين يا واد، انت قاعد رئيس لجنه. طب ليه؟ ليش قلت ليه؟ فلذلك المصطلحات الخاصة تحفظ لأصحابها وتفهم كتبهم على أساسها، والمصطلح الخاص يفضل مكان ولا إشكال فيه. أنت أما تعمل كتاب يعمل لك مصطلحات أنت رافض، محدش يقول لك حاجة. تفضل يا مولانا. بناء على تغايرهما فهو إذن شرط الشذوذ والنكارة لأنه هناك من يقول إنهم متغايران، حتى إن الحافظ ابن حجر في النزهة يقول غفل من لم يفرق أو من سوى بينهم. فالمنكر مخالفة ضعيف لثقة، والشاذ مخالفة ثقة لمن هو أوثق منه. لكن يرجع يغير تعريف المنكر ده مرة تانية الحافظ نفسه. ليه؟ لأن هو لما جاي أسم المصطلح أقسمه ما يخص المتن وما يخص السند وما يخص كده، فخلاه ده للتقسيم ده مش صح، هو مسبوق إليه. لكن هو ما ينفعش طريقة تعليمية، ينفع للعلماء الكبار، لكن لناس يبدأوا يقول لك أنا عايز أقرأ النزهة في الأول. لا، ما تقرأش النزهة في الأول، اقرأ كتاب زي مقدمة ابن الصلاح أو مختصره لابن كثير، واقرأ النزهة الآخر. ليه؟ لأن هو قسمها تقسيم اللي فاهم وملم. انت من قريتها مش هتظبط معاك. فلما يقول دي يختص بالسنة ماشي، وعمل وعرف المنكر، ورجع تاني لما يختص بالمد جاب المنكر تاني وعرفه تعريف تاني، انه اذا اشتد ضعف الراوي فهو المنكر. ليه؟ انت قال هناك ان المنكر مخالف الضعيف، قال والله لان انا ما زبطتش معايا. قال طب هو فيه واحد بيقرا النزهه يقعد يقلبها كده؟ قال لك لا، يعزق برسيم وهو ماشي. يعني ما تقول له عرف انت المنكر عند الحافظ من خلال النزهه، ما يقول لك ان هو عرفه مرتين، وان مره ماشيه ومره مش ماشيه، ما يقول لكش كده. فدما يكون مبتدئ بقى وتقول له اقرا النزهه، يبقى انت بتظبطه ولا انت بتتوهه؟ قال هو اصلا عايز يقراها لان هي 50 صفحه، يعني يقدر يجيبها في قعدة. يجيبها في قعدة، بس إن شكلت مخه على كده ما نقدرش نرجعه تاني. تفضل يا مولانا. أما مع ترادفهما كما سيأتي البحث فيه. أيوه، ترادفهما على ابن الصلاح. ابن الصلاح حد فيك يقرأ المقدمة يلاقي ما عندوش إلا مبحث واحد، ونوعه إلى قسمين. اللي بعد ايه؟ بعد ابن الصلاح عملوا للمنكر زي التدريب مبحث، وللشاذ مبحث، بناء على التفريق اللي حصل من الحافظ ابن حجر. تفضل يا شيخ. فاشتراط انتفاء احدهما كاف. ايوه، بل على التراجع. لما يقولون لهم مترادفين يبقى خلاص، احمد والحاج احمد ايه الفرق يا مولانا؟ ما فيش، هو ده راجل حج والتاني ما حجش، لكن ده ما يغيرش من جوهر الرجل، هو هو. بل على التغاير لو اقتصر على انتفاء الشذوذ تضمن انتفاء النكارة من باب أولى. بقى من باب أولى دي تبقى عالية شوية على المبتدأ. ليه؟ قال لأن النكارة درجة أدنى من الشذوذ، فما يقول الأعلى يخش فيه الأدنى. قال لك ما هي دي شغلانة، ما ينفعش مع المبتدئ تقول له كده، هيملك على طول. لكن هو السخاوي بيبرر الموضوع انه لو قال شاذ يبقى ايه؟ يدخل المنكر من باب أولى. تفضل. ولذا اقتصر في الصحيح على نفي الشذوذ فقط. ايوه، بل وكذا الحسن كما صرح به الترمذي. ايوه، الترمذي صرح به لانه هو بيعرف نوع، هو عايز يخلق المصطلح بتاعه وقيوده عشان خاطر الناس تغير نظرتها الى الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، فلذلك عمل هو القيود دي. وحينئذ فزيادة ابن الصلاح له إنما هي بالنسبة للخطابي خاصة بخلاف العلة. لأنه طبعا الخطابي ما عندوش، الخطابي قال إن هو الحديث الحسن هو إيه؟ ما عرف إيه؟ مخرجه واشتهرت رجاله، فما جابش بقى لا أبيض ولا أسود. امال احنا نعرف مراده منين؟ من التطبيق. روحنا للتطبيق، اهو الشيخ سعيد شغال اهو، وربنا ان شاء الله يكرمه ويطلع لنا بنتيجه. يعني ما تغيرش فكره عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده دي. مع امكان ان يكون مجيء الجابر على وفقه يغني الترمذي عن التصريح بنفيها. الجابر يعني الطريق الاخر الذي سيقوي الطريق الاول. ولكن قد قرر شيخنا منع اشتراطه، منع اشتراطه نفيها. معنى منع اشتراط ايه؟ نفيها اللي هي ايه؟ اللي هي العلة. وفي المنع دوت في النكت سمى القيود اللي هي تدخل تحتها العلل الظاهرة كلها سمها علة. قال لي انقطاع علة وضعف الراوي علة وكذا علة وكذا علة. أما يروح في المعلول يقول لا، عند الأصل إن العلة تبقى في أحاديث الثقات، وأن هي لا يلزم أن يكون كل ما سمي معلولا داخلا في التعريف. إزاي؟ قال لك اهو اللي حصل. وظهر مما قررته تفصيل ما أجمله ابن دقيق العيد حيث قال عقب كلام ابن الصلاح وفيه طبعا كلامه ده في الاقتراح، وفيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ، على بعض إيه؟ الألفاظ، لأن كل كتب المصطلح تبحث في الألفاظ ودلالاتها الاصطلاحية. ولذلك مع اختلال غيرها من تعاريفه قيل طبعا مع اختلال غيرها من تعريفه جملة معترضة قيل إنه لا مطمع في تمييزه. الكلام ده للذهبي في الموقظة، لكن هو قاله كده ومشي. الذهبي في الموقظة والشيخ نائل الكلام قول يا شيخ. وإنه لا مطمع في تمييزه. الإمام الذهبي بقى في الموقظة يقول الحسن، وأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها. فأنا على إياس من ذلك. قال أنا والله يا إستي يا جدعان إن أنا أعمل تعريف، ما دام بقى المناطق ما هم عايزين يزنقوه في حكاية إنه جامع مانع، مع إنه جامع مانع في الرسم الأوصاف دي اسمها رسم، ما يجيش. إنما يجي إنه هو يجمع الكثير أو الأكثر، إنما إنه ما يخرش المية لا. اللي ما يخرش المية هو الذاتيات. حيوان ناطق عمره ما تتخلف في أي بني آدم قاض، ده اللي اسمه الحد. لكن دخلنا في الرسم انت طويل انت قصير انت سوداني انت افريقي انت كده، خلاص الرسم ده يتفاوت لازم. فهو قصده ان انا على قياس من اني اجيب تعريف يجمع الكل. ومع ذلك الشيخ السخاوي قال لا، انا يعني مش متفق حتى مع مين، مع الذهبي. ويمكن طبعا القياس دوت اللي هو خلاه يحط الالفاظ اللي تدل على الحسن في المراتب في الميزان في المرتبه الخامسه اللي هي اصلا تحتاج لمتابع. يعني يقول من الالفاظ اللي في المرتبه الخامسه حسن الحديث وجيد الحديث. الله يا عم الحاج ايه اللي كده؟ انا هو اديني حطيتهم بس، مع ان ما حدش قبليه حطه، واللي جم بعديه برضه يحطوها. طب قولوا ان ما ينفعش كده. قال لك لا، احنا نعمل كده واللي عايز حاجه يدور عليها. ولذا عرف الحسن لذاته فقال هو الحديث المتصل الاسناد برواة معروفين بالصدق. معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح. ده تعريف الحافظ ابن حجر. ولا يكون معلولا ولا شاذا. ايوه التعريف دوت في كتاب للحافظ ابن حجر اسمه الأجوبة اللائقة عن الأسئلة الفائقة، كتيب صغير كده مطبوع لحد وقت قريب ما كناش يعني مطلعين عليه أو نعرفه يعني. لما طبع الكتاب أصبحت الكلمة دي موجودة فيه. وبرضه هو السخاوي يعني يغمض الحكاية دي عشان خاطر السيوطي ما يبقى ان واحد وقف على حاجات لابن حجر ما وقفش عليها السيوطي، والسيوطي يجيب من النكت الكبرى ويقول بخطه وقفت عشان السخاوي يلف حوالين نفسه. وهما الاثنين مشايخ كبار افاضل احنا ما نجيش في نعالهم، لكن حظ النفس لا يترك غير المعصوم، وتلبيس ابليس حاصل من اول يوم في الدنيا إلى أن تقوم الساعة. اسم الأجوبة اللائقة عن الأسئلة الفائقة، والكلام ده موجود في صفحة 23 في الطبعة اللي يعني موجودة عندي في هذا المكان. قول بقى كده يا بابا. تعرف الحصر تاني؟ آه. هو الحديث المتصل الإسناد برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة. لما يبقى يعرف هو كده معروفين بالصدق في ضبطهم قصور، يبقى دخل الصدوق ولا ما دخلوش؟ اللي يقول بقى ان هو ما فيش دليل على ان الصدوق حديثه حسن، يعني في المراتب، لانه لما جاي يقولوا المراتب نقلوها عن ابن ابي حاتم اللي هو ما كانش عنده حكايه ان هو يسميه حسن، كان يسمي محتج به لانه سنه 300، فقال لك خلاص طالما ما قالش حسن يبقى ما فيش دليل على ان الصدوق حديثه حسن، ولا انا اجيبه من هنا اوديه هنا. الشيخ طحان الله يكرمه يقول يخطئ من يقول ان الصدوق حديثه حسن. ليه؟ لانه في المراتب ما قالش. طب ما هو قال هنا اهو. قال لك لا لازم يقول هنا. طب روح بقى طلع انت ابن ابي حاتم من القرافه وقول له انقل لنا دي لا يسترها. فطبعا احنا مسكنا الجرح والتعديل، مش انت عايزه في الجرح والتعديل؟ طب اهو في الجرح والتعديل. قال لك اه بس ما قالش في الحته اللي بننقل منها. قلنا طب ما فيش مشاكل، هات بقى انت مثال للحسن. ما لقيش الا حديث محمد بن عمرو بن عرقه في نفس الكتاب اللي هو كتاب تيسير المصطلح، وقال انما حسن لان راويه صدوق. ايه اللي خلى الراجل يعمل كده وهو عالم فاضل؟ لان الكتب دي بقى عملت مخه كده، شكلت مخه كده ان اللي في المراتب ما يخدمش مع الحسن. يعني عايزين مخخ فضيلتكم ما يعملش كده، لا يخلط السمك على التمر هندي يطلع مية مية. انك انت تجمع شتات الموضوع من متفرقات العلماء وما تبقاش اخطأت ولا حاجة، بل اللي يقرأ نفس كتاب ابن ابي حاتم اللي هو الجزء الجزء الثاني من الجرح والتعديل يلاقي انه قبل ما يحط المراتب بسطرين اثنين يقول ان الصدوق حديث مقبول. فالرواة المقبولين على مراتب، منهم الثقة ومنهم الصدوق. طب انت عايز يقول لك اكتر من كده ايه؟ قبل الكلام ده بسطرين اثنين بس. الخطيب البغدادي ما نقلش الكلام ده، لما نقل في الكفايه ما نقلش ان هو ابن مهدي قال ان الثقه فلان، ولا نقلش كلام ابن ابي حاتم انه فاثبت ان المقبولين على مراتب وان منهم الثقه ومنهم الصدوق. ما نقلش الخطيب كده. قال لي خلاص انا ما نقلش، انا ما دخلوش في مخي، وبالتالي نخلق مشكلة. وكنا قاعدين 10-12 سنة في كلية تلامذة فلان لا تحسن للصدوق وتلامذة فلان تحسن له. لحد بقى ما فض بالطلاب، فانتظروا لحظة ضعف للشيخ وبدأوا يردون عليه على الملأ. انك انت علمتنا وكده، لكن احنا بنقول لك اللي علمته لنا خطأ. ده كان فين بقى؟ كان في الكويت لما عملنا مؤتمر، وكان الشيخ بيلقي ده يقول ان الصدوق حديثه ليس حسن. فطلع من طلبته قال له انت علمتنا واللي علمته لنا غلط، واحنا مش هنطوعك بعد كده. اتفضل يا مولانا. ومحصله انه هو محصله والصحيح. محصله ومحصله انه هو والصحيح سواء. ايوه الا في تفاوت الضبط. ايوه بس كده، يعني الفرق بين الحسن وبين الصحيح ان الضبط اللي هو في الحسن فيه قصور او فيه قلة. وقلت انا ان اللي يحدد القلة دي الفاظ نقدية معروفة، لكن الالفاظ النقدية المعروفة منها ما هو صريح انت تفهمه وانا افهمه، وفيها ما يحتاج الى خبرة. فلو انت تعرفه وانا اعرفه لما نقول صدوق ربما وهم، او صدوق يهم احيانا، اللي هي عبارة ابن ابي حاتم في الجزء الاول في صفحة 6 وفي صفحة 10، وهتيجي دلوقتي عبارة السخاوي، وانا اقول لكم راجعوها تلاقوها نائلها هو بتصرف من كلام ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل. الصدوق المتقن الصدوق الضابط المتقن غير تامهما. اما تروح هناك تلاقي برضو الصدوق الورع المتقن الذي يهم احيانا، هي عبارة ابن ابي حاتم بس مش في الحتة اللي نقلها الخطيب، وبالتالي ما دخلتش. فانت من دلوقتي اهو تروح تجيب الجزء الاول من الجرح والتعديل جزء صفحة 6 وصفحة 10 وتقراها، لان هو لما قال في الجزء الثاني صفحة 637 قال ينظر فيه على ضوء اللي انا قلته قبل كده، يقول لك ما فيش فيه على ضوء اللي انا قلته كده. يقول طب ما كانوش بيقولوا، ما كانش المستوى كده، كان المستوى ان هو يقول كلمه في الجزء التاسع ويهولك على الاول من غير ما يقول لك. بل ربما انا عشت مع المشايخ اللي كانوا يتعمدوا الاخفاء مش الاظهار، مش فاهمه، لا كان يتعمد الشيخ الإخفاء دي عشان يفضل هو شيخ وانت تفضل سنكور. ليه؟ لانه نعرفه لك تاني يوم هتجيب كرسي زي ده وتقعد، ما تقدرش تحفظ له جميل انه هو اللي علمك، فيقول له خليه يعني من عند انفسكم، احفظ للعلماء مكانتهم تستفيد منهم. اما تنفخ عليه وانت لسه من امبارح ما يجيش. فراوي الصحيح يشترط ان يكون موصوفا بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا. طبعا نعرف احنا الضبط الكامل ازاي؟ قال بالالفاظ، ما دام قال ثقه خلاص، زي ما يحط في التعريف ثقه، ولا قال ثقه حافظ ولا ثقه متقن ولا قال اي حاجه، قال ان الحد الادنى ثقه. الألفاظ اللي تدل على الحسن ولا فيش فيها إشارة لا بأس به، أو صدوق، لأن دي ما فيش اللفظة نفسها ما فيش فيها إشارة إلى أن فيه خطأ. لكن أنت لا قدر الله إذا قريت الكامل لابن عدي هو يعرفك، يعرفك إن يا فلان إحنا اصطلحنا على أن إذا قلنا لا بأس به فنقصد أنه قاصر الضبط عن التمام. بس في أنهي جزء يا شيخ مصطفى؟ الله أعلم. اقرأ لك جزئين ثلاثة كده يقوم يقول لك ابن عدي إيه؟ بعد ما يقول جيب أخطاءه، يقول وبالجملة فهو يخطئ خطأ من لا بأس به. فتقول يا ابني ليه؟ انت تقصد كده؟ يقول لك وانت اللي غشي. فاذا دي كلمه هي ما فيش فيها ان يخطئ، لكن هو يقول لك احنا نقصد بها كده، ودام حطينا معاها صدوق يبقى تتعدي منها، ودام حطينا معاها مأمون تتعدي منها، ومحطينا معاها خيار بس مش بتاع الصور يا مولانا، خيار يعني رجل خيار، مدام حطينا معاها خيار يبقى تاخد، يبقى دول كلهم. وحط معاهم بقى مقارب الحديث، لأن الترمذي قال أنا شفت شيخ البخاري يصف الرجل بأنه مقارب الحديث ويقوي أمره. مليح ما عنديش فيه علاقة، أنت لقيتها؟ لا لا لا، أنا أريد نصا. حكاية الشيخ أمين المصري ما تمشيش معاه. إذا غششتني مرجع يعني يكون محترم نحب رأسه، لكن أنا بقول اللي موجود في المراجع مقارب موجودة في العلل الكبير للترمذي، منقولة ومقترنة بالتحسين، وكلام الترمذي نفسه ذاكر رأيته محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول إنه مقارب الحديث، أو العبارة يقول مقارب الحديث ويقوي أمره. نعم يا شيخ. جيد جيد. لا جيد، لا جيد تساوي الصحيح، لسه الشيخ سعيد هم أرتصنا فيها. جيد لا، جيد لا، لأن جيد كثيرا ما تطلق وما متكلم على السيوطي في التدريب، لكنها الحسن على ما ذكر، فمقارب الحديث على ما ذكره البخاري واستعمله وغيره أيضا، استعمل مقارب بمعنى أنه هو مقبول بدرجة أدنى من الثقة، دول ما فيهمش إشارة، فيهمش نص، والصدوق ومستقيم الحديث، ممكن مستقيم الحديث، لكن إذا اقترنت بغيرها يختلف. فدي ألفاظ ما فيش فيها نص، لكن هي اصطلاحا تدل على هذا. اللي فيها نص صدوق له أوهام، صدوق ربما وهم، صدوق يهم أحيانا، صدوق يهم في الشيء بعد الشيء، هي لأن كلها ألفاظ تدل على قلة الوعي. فيبقى الرجل ده حديثه حسن بمفرده إلا الأوهام اللي عدت أو حسبت عليه فهو ضعيف فيها. واللي قال الكلام ده بقى بلغة يفهمها المتأخرين الشيخ الذهبي، قال إن في معرفة كل ما فيه وهو موصل في مقدمة الكتاب، قال إن هؤلاء حديثهم حسن إلا فيما أنكر عليه، أو إلا في الأحاديث اللي تكل ما فيهم لأبيه بس، وتمشي بقى الحكاية على كده، ويبقى إيه حكاية قصور دي اللي هي محطوطة هنا، ما إيش عايزة بقى مسطرة وانت تجيب الراجل وتقيسه بالمسطرة، لا خلاص ألفاظ إيه الألفاظ دي إذا وجدت أو أنت نفسك خلقتها للراوي، لأن أنت سواء تلاقي الصدوق ده هنخش احنا بعد كده في أنه يقولوا أن الحسن اللفظة اللي تدل عليه أن يوصف الراوي بأنه مختلف فيه، ومن الناس اللي قرروا كده الشيخ ابن القطان الفاسي في الوهم والإيهام. طب جابها منين؟ قال جابها من الترمذي. قال الترمذي فين؟ قال الترمذي في العلل، ربنا يشفينا وياك. الترمذي في العلل اللي في آخر الجامع قال إن فيه رواة وثقهم بعض الناس لصدقهم وجلالتهم وضعفهم بعضهم لسوء حفظه ولم يتركوا. يقول له طب ما تمثل لنا كده بواحد إله يسترك عشان إيه نعرف. قال كمحمد بن عمرو بن علقمة. أو ده واحد. أو محمد بن إسحاق. تروح بقى أنت تفتح ترجمة محمد بن عمرو تلاقي كلام الترمذي صحيح. إنه هو ناس قالت ثقة وناس قالت سيء الحفظ. فيقول لك طب يعني نعمل له ده ازاي؟ قال اعمل له كشري. وطبعا الكشري ده تختص به مصر بس. يعني اخواننا المغاربه ما عندهم حاجات يا شيخ عمر عندهم حاجات غير الكشري. الكشري ده خصوص المصري. فيقول لك ما دام وثقه بعضهم لصدقه وجلالته إذن التوثيق في المختلف فيه يحمل على العدالة. الله ازاي؟ قال لك لأن جاته ضعيف. فما دام مش تضعيف شديد تضمه إلى التوثيق ده يطلع الرجل ده صدوق ربما وهم أو له أوهام. فإن طلع بالكتابة أو باستدراج أحاديث إنه كثير الخطأ شيل إيدك عنه ما تدخلوش لأن ما تحققش فيه خفة الضبط. فإن ما قالكش لا كتير ولا قليل وقال لك يخطئ شيل إيدك عنه بره لغاية ما تشوف المضارع ده يوصل فين. بالكتب البحث في الراوي هو يقول ابن حجر صدوق يخطئ. وطبعا رسائل عندي مطبوعه فضلت خيركم لا تخرج عن التقريب قيد انمله من اولها لاخرها وناس مسقفه لها ومية مية. يقول لك امسك الراجل ده ما دام قال عليه ابن حجر صدوق يخطئ امسك وشوف القدام اللي هم قربوا من ابن حجر. ما شافش الراوي يا مولانا. ابن حجر شاف الاقوال وهو كراجل معلم صار. انت شوف الصياغه تمشي ولا ما تمشيش. لقيت والله ان الكلام اللي على ضبط الراجل ده يدي قلته بالنسبه لاحاديثه يبقى يخطئ. دي مش في محله لأن المضارع يفيد التجدد والاستمرار حسب منطوق الكلمة. فأنت لما تيجي تحدد الراجل ده ما تجيبلوش مضارع. يقول لك أنا جبت أنا لقيت مضارع قدامي بس لقيت فلان الفلاني بيحسن. إحنا بنقول امسك القاعدة العامة تمسك الرجال كلهم. تمسك تطبيقات رجل يتواب. ليه؟ لأن التطبيقات فردية بتخلق له انت أو هو بيخلق له. فالجزئية ما تنفعش مع القاعدة. الجزئيات لا تخل القاعدة لكن القاعدة ممكن تطعم في الجزئيات. بعض الجزئيات يوافقها وبعضها يخالفها. فلذلك الراجل له حديثين ما فيش غيره. وابن حجر والشيخ ابن حبان قال عليه في الثقات يخطئ. فابن حجر ريحته هو اللي بيخلى الشغلانه دي. قال طب راجل ملوش الا حديثين واخطا في حديث يبقى فاضل له ايه؟ ما ينفعش انك تقول عليه يخطئ وتحطه في الثقات. ده راجل نصه ده بتراح. ليه؟ لأن هو شغالة مخ الحافظ. طب ما لما شغال حط دي ليه؟ قال هو حط ساعة ما كانش معاه حاجات، ولذلك يغير يقول أنا كنت عملت كده ورجعت كده. وكتابه ده النتائج، الجزء اللي طلع الأخير يقول كده، أنا كنت عملت كده وبعدين رجعت كده. فأنت ما تش فاهم إن دي شيء لا يتغير، لا هو بشر زيه زيك، يتجدد معلوماته وتتغير. انت تمسكه بقى عشان خاطر تركب فوق دماغه، يقول لك انت كده بتطعم في العلماء. يا اخي ما بنطعنش في العلماء اطلاقا، ده العلماء هم اصلا احنا نعتبر عالة عليهم، لكن هم علمونا كده. هو لما يجي لابن حبان يقول لم يذكر لنا ابن حبان السبب اللي خلاه ترك هذا الرب. فاحنا زي ما شفناه بيعمل، احنا بنعمل مع الاحترام الذي لا يخرجنا عن هذا الامر. تفضل يا مولانا. وراه الحسن، فيما يقول بقى هنا في ضبطهم قصور عن ضبط رواته الصحيح، ما ادكش تحديد. انت تقول طب انا اجيب مسطره بقى كل يوم، ما يجيني راوي واقيس له اشوفه قصر ان يقصر بالالفاظ ده. وهي دي الخبره اللي احنا اكتسبناها، ان احنا نقلناه من الكلمه اللي هي ما تزوج الى الالفاظ. الألفاظ دي تنطبق عليها القصور، إما بالنص كصدوق له أوهام أو ربما وهم، كلها عبارات أئمة، يعني ربما وأحيانا وفي الشيء بعد الشيء، دي من عبارات البخاري وعبارات الإمام أحمد وعبارات كل النقاد اللي هم اتكلموا في الروايات، مش إحنا اللي مؤلفين. فهي تعتبر مؤشر صريح على معنى القلة. اللي ما فيهاش تصريح قلنا عليها دلوقتي، اللي هو مقارب الحديث صدوق لا بأس به، دول لها معنى انت تقرأ في الكتب التالية اللي قلت لك عليها، انه هو يقول انت عارف لا بأس به دي معناته انه يغلط. واكثر من يستعمل لا بأس به اخواننا اهل المغرب، من اول ليبيا لحد ما توصل المحيط يقول لك لا بأس يا فلان، لا بأس عليه، مش كده يا مولانا؟ لا بأس عليك، موجودة. يعني انك انت ما انتش رايح في ده. كثير جدا هم يستعملوا لا بأس لا بأس، مع التخفيف طبعا، لأن قراءتهم قراءة ورش. لا بأس لا بأس. فيقول لك لا بأس دي يعني معناها انك انت لا انت صحيح قوي ولا انت ضعيف قوي. فتبقى تدل على هذا المصطلح بالاصطلاح وليس بالمنطوق، لان هي ما فيهاش لفظه كده. تروح بقى المغرب وتشوفهم هم يقولوا لك احنا نقصد بها كذا، او تلاقيهم هم بيقولوا لك لا باس عليك اما تكون مريض وخفيت ولا اي شيء او غبت عنهم، تبقى تعرف بقى يا اولادي الايه وانتوا كنتوا تقصدوا كده. طب مش تقولوا لنا، هل مش نقول لك انك انت خبرتك ناقصة؟ يقول أنا قلت يا أخي دي النزهة دي أما نقراها هنبقى أئمة. قال لا يا عم، تعوز شوية. تفضل يا عم الشيخ. وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة. أيوة. وإن كان ليس عريا عن الضبط في الجملة. شو بقى كل الكلام ده ما تقدرش أنت وأنت راجل مبتدئ تظبطه، لأن تحس إنه أنت ماسك حاجة هلامية، لا هو اللي عاري ولا هو اللي ما هوش عاري، وما فيش حاجة مسكناها. احنا اللي مسكناه دلوقتي الألفاظ بس. ما تحطش السمك على التمرين، يعني ما تحطش على الراجل انه هو صدوق ربما وهم وهو يبقى كثير الوهم. لا، يبقى معاك عبارة تعبر عن القلة فعلا، يا بالمنطوق يا بالاصطلاح. تفضل يا مولانا. ليخرج عن كونه مغفلا وعن كونه، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. في واحد اظن انا فاكره، الشيخ خالد محمد خالد، هو من الكتاب الاسلاميين، كتب كتاب المغفلون النافعون، وتكلم فيه عمن وصف بانه مغفل من علماء الحديث. ده طبعا شغل الصحابه او شغل واحد كاتب، لكن هو قدر يقول انت قلت ايه؟ قال لا احنا عندنا مغفل دي شد. قال لك لا يا عم ما يشد، ده انت البعيد اللي كذا كذا. تفضل يا عم الشيخ سعيد. يخرج عن كونه مغفلا وعن كونه كثير الخطا. شفت بقى ازاي كلمه مغفل لوحديها تفيد كثره الخطا، ولا فيش فيها ما فيش فيها تصريح، لكن هي اصطلاحا تدل على كده. انما لو قال انت كثير الخطا خلاص الكل عرف اني كثير الخطا. وما عدا ذلك من الاوصاف المشترطه في الصحيح فلا بد من اشتراط كله في النوعين. من اشتراط ذلك، حط ذلك دي. ذلك دي ساقطه من كل الطبعات اللي في فتح البغيث، وهي موجوده في النقول عنه. فلا بد من اشتراط ذلك كله في النوعين. ايوه. واما مطلق الحسن، مطلق الحسن يعني التعريف الذي يشمل الحسن بنوعين، فهذا الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما. رجعنا احنا بالصدوق الايه؟ الصدوق المتقن غير تامهما. انا ارجوك انك انت تراجع اللي هو الجرح والتعديل ده جزء واحد صفحه 6 وصفحه 10، هتلاقيه يقول لك كده، منهم الثقه الذي كده وهذا يحتج به، ومنهم الصدوق السبت الذي يهم احيانا وهذا يحتج به ايضا. فاحنا بنقوله يقول لك لا انا عايز دليل على ان الصدوق حديثه حسن، طب هنجيب لك اكتر من كده ايه؟ او بالضعيف بما عدا المفسق كالكذب. طبعا الضعيف بما عدا المفسق دي العباره دي مش ماشيه بقى تطبيقا. النسخ هنا بتاعت الكتاب بالضعيف بناء على الكلام، اذا كنا احنا اللي نايم يصحى والصاحي ينام، بناء على الكلام اللي احنا قلناه قبل كده من كلام الترمذي مفروض تبقى العباره هكذا، او بالضعيف بما عدا تهمه الكذب او فحش الخطا. هو ده اللي اي نص غير كده في طبعه الشيخ او في الطبعه اللي معايا ما يمشيش على الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. ان يقال اهو بالضعيف بما عدا تهمه الكذب او فحش الخطا. طبعا عندنا كلمة متروك تدخل هنا، لكن احنا بنقول الاثنين دول لان هما اللي تقدموا. اما حكاية الفسق يا اخوان فده المعروف لحضرات جنابات عظماتكم ان الفسق ده منه ما لا يقدح اصلا، اللي هو البدعة غير الغالية، هي خروج من الطاعة لأنها ارتكب صاحبها شيئا من الذنوب المخالفات، فهو فسق في كده. واحنا نقول الثقة مرجع، ونقول صدوق يتشيع، طب درجته ايه؟ يقول لك إذا لم يروي ما يؤيد بدعته فهو مقبول. فأصبح الفسق مش مفروض يتحط هنا، يعني وطبعا هو محطوط بعد كده هيجي في الضعيف جدا يقول لك بالفسق، وهو الفسق اصلا احنا كلنا، وايضا حتى الامام النووي اللي هو حط الحكايه دي في التقريب، والسخاوي قال حدها وهي دي الكلمه الوحيده اللي ما شرحهاش. طب ليه ما تقول الفسق وتبينها؟ قال لا انا احطها كده عشان خاطر تتنيل يطلع كل ما عرفش حاجه، او يبقى خلط. فليس كل فسق قادح، احنا الراجل المبتدع فاسق ارتكب مفسقا، لكنه ما زال محتفظ ما دام صادق ولم يروا ما يعيد بدعته احنا نقبله، وغيرنا من النقاد كلهم يقبلوا. وابن حبان مال كتابه المجروحين بكده، يقول لك اذا لم يكن داعيه، لان احنا لو ما قبلناش اللي زي دول كتير من السنه هتطفي. بس اللي نتاكد ان بدعته لا تتدخل في روايته بانه لا يستجيز الكذب. والامام احمد من عباراته ثقه برج، وهو من اكثر الناس دعوه الى عدم الابتداع، يقول الارجاء فاضل زي ما اخليه ثقه مرجع، يبقى الارجاء ما قدحش فيه. جاي انت هنا تحط الفسق وترتب عليه بلوى ولا تقولش مرادك بالفسق؟ فحكايه ذكر الفسق هنا على العباره اللي ذكرها الشيخ مش ماشي، ما تخشش معايا. قول تاني يا بابا. أو بالضعيف بما عدا المفسق كالكذب. شوف بقى، المفسق كالكذب تمثيل للفسق بالكذب مش ماشي. التمثيل للفسق بالكذب مش ماشي، لأن الكذب هو أعلى أنواع الجرح، ودونه أشياء كثيرة مفسقة. والعلماء في الكتب قسموا البدعة إلى مفسقة ومكفرة، وقالوا اللي هي مفسقة دي ما يجراش حاجة، بس ما يرويش ما يؤدي بدعته. أما الكذب لا، الكذب ده وارد فيه نصوص صريحة تجعله لا يدخل مع غيره من أنواع الفسق. وارد في احاديث من كذب علي وكذا، والراوي بها ما يخشش هنا اطلاقا. فلذلك العباره هنا ما تنفعش، لان لو كده يبقى هنخلط، هنخلي الحديث الموضوع في كذاب ينجبر. هل احنا نقدر نقول كده؟ طب ما ليه اللي خلينا نقول الفسق كالكذب؟ ما هو الكذب، حتى الكذب الذي كده يبقى في حديث الناس، فالكذب اللي في حديث الناس يبقى اسمه متهم. ومش من عادتهم هنا يقولوا الكذب ويطلقوه، لكن الكذب لما يطلق في كتب المصطلح لا ينصرف الى كذب القادح في العداله. هنا ممكن يقول ايه؟ كالفسق بالكذب في حديث الناس. يمشي. اما عندما يطلقه فلا يصلح. لان احنا دلوقتي بنقول ان الموضوع اللي فيه كذاب، ونرجع نقول لا ده كذب نوعين، يبقى نبين بقى. هنا موضع البيان. حتى بما عدا الكذب ده ما ينفعش. ليه؟ لأنه هيدخل معانا الشديد الضعف، وإحنا أصلا بادئين إنه بالضعيف الذي لم يتهم. كلام الترمذي صريح إن الشديد الضعف خارج من قيده. فما نقول ما عدا الكذب يبقى دخل المتهم اللي هو الترمذي طلعه، انما العباره ان يقال ان هو الضعيف بما عدا تهمه الكذب او فحش القول. كده ينضبط الكلام مع اللي قبل كده، وايضا ينضبط مع اللي بعد كده. او لا، لكن لما نقول الضعيف بما عدا الكذب، طب ما هيخش المتهم، والترمذي نفسه شرط خروج المتهم، يبقى ازاي؟ فعبارة السخاوي او عبارة الكتاب هنا سواء على كده او على اللي اثبته فضيلة الشيخ لا تستقيم. اللي يستقيم ان نقول او بالضعيف بما عدا تهمة الكذب او فحش الخطأ. الكلام كده ينطبق مع ما تقدم من كلام الترمذي ومن كلام غيره، وأيضا من مراتب الجرح اللي احنا أصلا بنقيم الضعيف اللي ينجبر على أساسه، أو بالضعيف بما عدا المفسق كالكذب إلا. وطبعا الخلطة دي حصلة بعد كده، هتيجي في حكاية الضعيف الذي لا ينجبر برضه، موجودة في كل نسخ التدريب وكده، إنه هو حاطط الكذب، وهي تهمة الكذب هي بنص نص الإمام الترمذي، راح هو شال تهمة وحط الكذب على كلام مولانا الشيخ عمر، إنه هو الكذب اللي هو كذب في حديث الناس. لا، احنا لما نيجي نقول الكذب ونقصد حديث الناس لابد ان نوضحه، لانه في مقام تحديد مراتب الرواه، والفرق بين الكذب في حديث الناس وبين الكذب في حديث الرسول بون يعني شاسع، لا يخفى أنه لا بد من توضيحه. إن لم يفحش خطأ سيء الحفظ إذا اعتضد مع خلوهما عن الشذوذ والعلم. قولوا بقى إن لم يفحش خطأ، دي هي دليل على إن إحنا هنا نحط المتهم مع ما نحطش الكذاب، لأن الكذاب ده حديث موضوع، وأن حمل على كذب في حديث الناس يحتاج إلى تقييد ظاهر حتى نكون غير مختلطة معانا الألفاظ. إذا علم هذا فقد قال الخطابي متصلا بتعريفه السابق لكونه. هو لا، بقى الحكاية هنا حكاية الاحتجاج، والاحتجاج الحقيقة مش من شغلة المحدثين. المحدثين يقول لك الحديث ده كده، ومسألة الاحتجاج روح بقى للناس يقولوا لك الضعيف نحتج به بقيود، مش حتى الحسن، والحسن نحتج به ونفاصل معاك فيه وكده، دي شغلانة أصولية أصلا. حجية الخبر هي مسألة أصولية، لكن جرت العادة إن هم يذكرها العلماء المصطلح في هذا الموضع من باب يعني تتمة الفكرة أو إعطاء يعني استكمالا للموضوع، وإلا الحديث المنسوخ إحنا بنصححه. هل احنا نقول على الحديث المنسوخ انه ضعيف؟ هو صحيح كل شيء، لكن جرى عليه النسخ فابقاه صحيحا منسوخا. فقد قال الخطابي متصلا بتعريفه السابق لكونه متعلقا به في الجمله. بس الجمله، خلي بالك الجمله دي يعني ان شاء الله الشايه بس، يعني دون أن يكون هناك ارتباط عضوي، مجرد صلة يعني. لا، أنه تتمته. أيوة، وعليه هناك فرق بين متعلق الشيء وبين تتمة الشيء، فتتمة الشيء جزء منه ومتعلقه يكون منفصلا عنه. وعليه أي الحسن مدار أكثر الحديث. أي بالنظر طبعا الأكثرية دي كأنها مش يعني تطبيقيا، لا يعني إن أكثر الأحاديث حسنة، لا يعني المفروض أو حسب الواقع إنها كثيرة، الأحاديث الحسنة لذاتها ولغيرها كثيرة، أما نقول إن عليه أكثر الحديث وأن الصحيح أقل، كأنه يعني العبارة هنا مش مطابقة لواقع ما نحن يعني نشاهده في كتبنا المتداولة، لكن لو نقول كثير ماشي. إنما هو الخطابي قال كده، وطبعا حكاية الخطابي دون عليه الأكثر كان مفروض بقى يظهره خلال المعالم، هو ما ظهروش يعني كثيرا، يعني ما ظهرش خلال الكتاب ما يؤيد الأكثرية دي، فدي كمان اللي تعرف ان حكاية الأكثرية هنا ما طلعتش يعني مطابقة، فيبقى المقصود بالأكثر هنا الكثير. أي بالنظر لتعدد الطرق فإن طبعا برضو حكاية تعدد الطرق تلاقيها ما تركبش إذا كنت أنت صح يا أخوانا يا مشايخنا. الخطابي عنده تعدد طرق، الخطابي ما عندوش تعدد طرق، فهو ما يعللش الأكثرية بتعدد الطرق. هنا دي ما تلزمش الخطابي، يعني التعليل بأن هو قال أكثر بسبب تعدد الطرق ما تنفعش تعليلها. الواحد بيقول لك أنا ما عنديش أصلا ما عنديش الحسن لغيره. فلذلك تعليل السخاوي بيقول تعدد الطرق لا يلزم الخطابي، اللي هو احنا بننقل كلامه وبنقرر على أساسه، ودي اللي يخليك انت ما تقراش الكلام وبس تحشيه في دماغك. لا، انت لازم تكون صاحي وشارب اي حاجة يا عم الشيخ احمد تخليك الكلام اللي يتكتب تنتبه له، يقول له لا ده مقبول وده مش مقبول. فاحنا الخطاب الرجل ما قالش حسن لغيره، تجيب له انت تعدد الطرق منين؟ قالوا اه الكلمة بقى جاتنا يعني ايه بناء على التعريف العام اللي احنا قلناه. بناء على التعريف العام يبقى طلع الخطابي بقى انت من الموضوع، ما تحتجش بكلامه، لان تعليلك لا يطابق كلام الخطابي. فان غالبها لا يبلغ رتبه الصحيح المتفق عليه. ماشي، ان غالبها برضه خلينا حتى نسلم بالغالبيه دي، وما يبلغش رتبه الصحيح، لكن ان هو يبقى داخل فيه الحسن لغيره، وانا كراجل خطابي ما قلتش ان الحسن لغيره داخل معايا، لا يصلح. ونحوه قول البغوي اكثر الاحكام ثبوتها لطريق الحسن. معلش، اكثريه الاحكام ما فيش اشكال، اكثريه الاحكام غير اكثريه الاحاديث. ممكن نقول ان في احاديث كثيره تثبت بالحسن، وما دام طلعنا عن الخطاب يقول بقى اللي في هواك، لكن كونك تلزم الخطابي انه يجعل تعدد الطرق هو سبب في كونه قال الاكثريه، يعني ده لا يلزم الخطابي. ثم قال الخطابي والفقهاء كلهم، شوف ما زلنا في الخطابي، يبقى ما نجيش في دماغنا حكايه الحسن لغيره ابدا. احنا شغالين مع راجل هو بأصله اللي عنده حسن لذاته بس. وهو وان عبر بعامتهم فمراده كلهم يستعمله. طبعا حكايه عامه وكل تستعمل، لكن نفس الكلام هنا ما هوش ماشي. الواقع اللي موجود في كتب احاديث الاحكام وغيرها مش ماشي عليه كده، في كثير وفي كثير، اما الغالبيه نجيبها منين؟ دي كمان الكلام ده اللي هو بيقال يبين لكم ان الناس اللي قالوا ان الامام الترمذي سمى كتابه المختصر من الصحيح والمعلول وما عليه العمل واسقطوا الحسن، ان الكلمه دي مش ممكن تلزم الترمذي، ان هذه التسميه لا يمكن تلزم الترمذي ولا تطابق موضوع الكتاب. يستعمله اي في الاحتجاج والعمل الاحكام وغيرها، فيه حط فيه نعم، والعمل في الاحكام برضه. الطبعه دي مع ان هي تعتبر مش زي طبعه مولانا، لكن ايضا الطابعين لهم دخل، اللي يبتلى منكم بطباعه كتاب عند طابع، الطابع ممكن يشتم نفسه هو بيطبع، مالوش دعوه، ما كنتش تراجع انت شغلك ابدا، يحط اللي هو في هواه. وغيرها، والعلماء من المحدثين والاصوليين الجل اي المعظم منهم يقبله فيهما. ايوه. وممن خالف في ذلك من ائمه الحديث ابو حاتم الرازي، فانه سئل عن حديث فحسنه، فقيل له اتحتج به؟ فقال انه حسن، ف فأعيد السؤال مرارا وهو لا يزيد عن قوله إنه حسن. أيوة طبعا دي موجودة في الجرح والتعديل كتير، لكن في موضع يمكن في الجزء السادس قال له فلان صدوق، قال تحتج به؟ قال نعم مرة واحدة، لكن كله يقول لك صدوق يكتب حديثه يكتب حديثه، ده رأي الإمام ابن أبي حاتم. وطبعا الآخرين لا يوافقونه على ذلك، لأن كلام ابن أبي حاتم اللي هو قعده في أول الجرح والتعديل مصرح بأن الصدوق الذي يهم أحيانا يحتج به، لكن هو ما يجي بقى في ترجمة الراوي مضطر أن ينقل كلمة العالم زي ما قال، ما يقدرش يقول له لا ده أنا حطيت القاعدة، يقول لا لا أنا حط كلامه وانت بقى اجمع الأقوال اللي ترد في الراوي وطلع حاجة تنطبق على القواعد اللي أنا قلتها، أما كلام أهل العلم فأنا أقوله كما جاء عنه. ونحوه أنه سئل عن عبد ربه بن سعيد فقال إنه لا بأس به، فقيل له أتحتج بحديثه؟ فقال هو حسن الحديث، ثم قال الحجة سفيان وشعبة. طبعا الكلام ده ما نقول عن علل الرازي، وموجود الإحالة عند الشيخ وعندنا، وأنا رجعت لها لقيتها فعلا موجودة، لكن ما فيش حد من إخواننا اللي حققوا الكتاب عقبوا عليه بأي شيء. ليه؟ لأنه عشان يعقب عليه كده يعوز إنه هو يكون له قراءة وكده وتحقيق في المسألة، وهو بيحقق نص فيقول لك يعني اترك يعني الشيء التحقيق شيء والتعليقات العلمية شيء آخر. لا هو ثقة، لا هو الشرط اللي هو أنا رجعت للعلل ما فيش فيها حسن الحديث ثقة. في العلل في الجرح والتعديل الكلام موجود في العلل وفي الجرح والتعديل. الشيخ الخضير فقال عن أبي حاتم عن عبد ربه بن سعيد لا بأس به، قلت يحتج بحديثه؟ قال هو حسن الحديث ثقة. لا التركيب يختلف، لكن اللي في العلل حسن بس، إذا قيل عن الراوي إنه حسن الحديث ثقة يبقى الرجل ده ثقة، ما هوش حسن لأن ده تركيب. فلذلك اللي في الجرح والتعديل غير اللي في العلل، وهو طبعا التركيبات كلها موجودة في الجرح والتعديل، لكن ابن أبي حاتم لما حط المراتب حطها على الألفاظ. طيب يعني أنا ما نظرتش في أسانيد المثال الأول ده، كمان فيه هو ملحوظة إنه لما رجعت له في الطبعة بتاع معالم السنن بتاع الرسالة لقيته أيضا مخرج الحديث منسوب للإمام مسلم اللي هو حديث وقت الظهر ما لم يحضر العصر. مسلم فعلا وفعلا في مسلم. ايوه فطبعا يكونوا في مسلم ما يعني ما يعكرش، لانه ممكن يكون الامام مسلم اخرج له بمتابع، فاحنا نشوف السند اللي هو عند مسلم ونشوف السند اللي هو يعني ذكره الامام الخطابي ويتقرر على اساسه. انه كنت قلت لحضراتكم قبل كده في الدرس تقريبا الماضي ان الامام مسلم اخرج في صحيحه لمن هو مجهول الحال ولكن بمتابعة الثقة، وهو الحديث رقم 274 في صحيح مسلم. فالحديث ده أخرجه مسلم الأول من طريق عباد بن زياد أبو حرب، ثم لما بحثنا في عباد ده لقينا إنه هو ما فيش فيه أي شيء إلا ذكر ابن حبان له في الثقات فقط، وهي لا تمثل توثيقا. لكن الإمام مسلم ذكر رواية بعد هذا الحديث من طريق راوي ثقة وقال حتى أحال بالمد على رواية عباد، فعرفنا من ذلك أنه هو يقصد جاء إن التصحيح بمجموع الروايتين وليس برواية عباد بن زياد وحده. فاللي احنا محتاجينه بقية الكتاب ان هو دلوقت استعمل كام كلمة حسن، مش عايزين احنا جيد ولا غيره. لا بأس به تدخل، ايوه احنا قلنا انها بالنسبة للمراتب تدخل في الحسن، فيبقى تدخل ايضا في هذا. تفضل يا شيخ. وهذا يقتضي عدم الاحتجاج به والمعتمد الاول. ايوه ان كلامه ده يقتضي عدم الاحتجاج، ولكن المعتمد الاول وهو الاحتجاج به. وهو اي الحسن لذاته عند الجمهور، عند الجمهور وكذا لغيره كما اقتضاه النظم. اقتضاه النظم منين؟ اللي منكم معاه الشرح يلاحظ انه هو الحافظ ابن حجر الحافظ العراقي قال انه هو باقسام الصحيح ملحق بعد ما عرف الحسن بنوعيه. فبيقول السخاوي ان كونه يقول بعد ما عرف النوعين انه ملحق باقسام الصحيح يدخل النوعين، والا لو كان عايز يدخل الحسن لذاته فقط كان قال انه هو ملحق بالصحيح بعد ما يذكر الحسن لذاته. فاقتضاه كلامه من هذا، يعني السخاوي استنتج من كون الامام العراقي ذكر بعد تعريف الحسن بنوعيه عباره وهو باقسام الصحيح ملحق، انه هو يجعل الحسن لذاته ولغيره ملحق من حيث الحجية بالحسن لذاته. ودي قضية هيختلف فيها العلماء بعد ذلك، لكن اعتبر الإمام السخاوي أن العراقي بهذا النظم وتأخير هذا الحكم على ذكر الحسن بنوعيه أنه جعل الحسن لغيره حجة ملحقة بالصحيح مثل الحسن لذاته، وبعدين هيذكر من خالف في ذلك. وهو أي الحسن لذاته عند الجمهور وكذا لغيره كما اقتضاه النظم. اقتضاء النظم انه هو الترتيب للأبيات، ذكر النوعين وبعدين ذكر الحكم ده، فأصبح ينسحب عليه. وإلا هو الرجل ما صرحش تصريح ان الحسن لغيره يدخل، بس ممكن في الشرح في شرح العراقي انه هو يوجد هذا، انه هو برضو قال انه ملحق به بعد ما ذكر النوعين. باقسام الصحيح ملحق حجية في الحج، يعني ملحق بما في الحجية. وإلا من حيث الاصطلاح الحسن مصطلح والصحيح مصطلح كما أشرنا. وإن يكن كما أشار إليه ابن الصلاح لا يلحق الصحيح في الرتبة. أيوة. إما لضعف راويه أو انحطاط ضبطه. طب ايه بقى فرق بين انحطاط راوي وانحطاط ضبطه؟ اذا كنا بنتكلم على الضعف الذي ينجبر فيكفي كلمة واحدة من الاثنين، اما ضعف راوي واما انحطاط ضبطه، لكن ذكر الاثنين وان احنا نجعل لضعف راوي معنى وللانحطاط راوي معنى ينخرم معانا الحسن لغيره، لان احنا متفقين من الاول انه الترمذي قال الشديد الضعف ما يدخلش، فهو ما فيش في المراتب قبل كده وبعد الصدوق الا الضعيف المنجبر، فيبقى ايه لازمة انحطاطه دي؟ هي ملهاش مدلول، كان يكفي أن يقول انحطاطه أو يكفي أن يقول ضبطه. يقول لك يمكن هو يقصد ضعف راوي من ناحية العدالة، لأن هناك ما الحافظ ابن حجر في التقريب يقول لك فلان حافظ ضعيف، فأنت تقول إيه الحكاية دي؟ إحنا عارفين إن الحافظ ده راجل بيبقى ملوش ضعف، قال لك لا الراجل ده كانت عدالته مقدوحة ولكن يحفظ الأحاديث، وأنه كان إذا ضعف أو فتر يشرب الخمر لينتبه. فمن ذلك قالوا ضعيف حافظ ضعيف. الإمام شكرا يا سيدي كتر خير بارك الله فيك. فاحنا بنقول ان كلام الشيخ السخاوي اما لضعف راويه او انحطاط ضبطه، يعني احنا ما دمنا في شرح وانت صاحب الكتاب ما انتش في حاجه الى انك انت تستعمل عبارات تحتاج هي كمان لشرح، فالمفروض انه يبقى فيها يعني بيان، يعني ما لو يقول اما ضعف راوي من عدالته او ضبطه، لانه هو كتاب تعليمي يعني. فلذلك كما ذكرت لحضراتكم انه العدالة ممكن ان تضعف الراوي وانه هو يكون ضابط. وده الراوي اللي ذكرته لحضراتكم ان الحافظ قال عليه ان هو حافظ ضعيف، اللي هو تقريبا سليمان الشاذكوني. والذهبي قال عبارة ضعيف لا من جهة ضبطه، فأفهم بذلك انه هو ضعيف بأمر يرجع للعدالة. فالآن السخاوي بيشرح يعني شرح، فكان مفروض أنه هو يبقى العبارة فيها وضوح أكتر من كده. لكن يعني فيه يعني كثير من الناس يفهمون أن عباراتهم مفهومة ولو كانت هي فيها خفاء على غيرها. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله. قال الحافظ رحمه الله: بل المنحط لا ينكر مدرجه، لا ينكر مدرجه في الصحيح انه دونه. ايوه طبعا ما فيش كده، ان هو احنا قلنا قبل كده ان المنحط ضبطه يعني عن درجه التمام، وبرضه التعبير بانحطاط الضبط بمعنى قله الضبط ما هيش صريحة يعني أو دالة، لأن الانحطاط أكثر ما يدل على الضعف. فكان يعني العبارة هنا مش واضحة في مجال شرح المسألة. فهو بيقول إن كنا نقول إنه ملحق به في الاحتجاج، حتى اللي هم أدخلوا الحسن لذاته في الصحيح كابن خزيمة والحاكم والإمام ابن حبان لا ينكرون أنه دونه في يعني في القوة. ولذا قال ابن الصلاح وكذا وكذا قال، وطبعا لذا غير كذا برضو، دي ايه من ضمن الحاجات اللي هي ايه بتبقى عيوب طباعة ممكن جدا. وكونك الشيخ طبعا مش فاضي، الشيخ عبد الكريم ربنا يعينه ومشاغله كده، فادالهم اصول الكتاب وقال لهم يلا خلاص اطبعوا الكتاب، واللي هو طبع الكتاب ده من تلامسة الشيخ. انما برضو في النهاية انا بقول كده للخبرة، لان فينا ناس بتشتغل في تحقيق النصوص وكده، العامل اللي بيصف لك أو بيطبع لك لا يلزم أن يكون طالب علم، وحتى لو كان طالب علم ما يقدرش يعني يضبط لك العبارة أو ينوب عنك، لأنه لو قعد يتأمل في اللي هيكتبه مش هيكتب في اليوم ما يعطيه أجر قوت يومه، وهو عايز فلوس، هو أصلا مقطوع للشغلة دي عشان فلوس. فكون أنت بقى تحط فيه الثقة في كل حاجة هو يلبسك حاجات زي كده. فكذا هنا ما تنفع، لذا هنا ما تنفعش، لأنه ما فيش كلام هو بيعلل له. ونقل سيدنا بعدها عبارة لابن الصلاح، لما هي وكذا قال ابن الصلاح. نعم، ونقل عبارة بعدها لابن الصلاح، فممكن تمشي ولذا، فهذا اختلاف إذن في المعنى. دون العبارة ده نقل لابن الصلاح، فممكن تمشي ولذا، ولذا قال ابن الصلاح وساق العبارة بعدها لابن الصلاح. طيب ماشي، الشيخ عزيز لابن الصلاح اختلاف في العبارة دون المعنى، ده كلام ابن الصلاح الشيخ عزيز في علوم الحديث. يعني الاختلاف في الحجية يقصد؟ فهذا اختلاف إذن في العبارة دون المعنى. طيب ماشي، فتمشي ولذا. ماشي خلاص. هذه من من من تنبيهات الشيخ سعيد، واحنا لابد ان يعني نلتزم بها. طبعا مش عايز انا اقول له الكلمه الثانيه اللي هي قول عم الشيخ. ثم ان ما اقتضاه النظم يمكن التمسك له بظاهر كلام ابن الجوزي متصلا بتعريفه ويصلح للعمل به، وهو كذلك، لكن في من تكسر طرقه وقد قال. خلي بالك، تكسر طرقه دي، تكسر طرقه دي هيكررها كذا مرة. وإحنا أصلا لما بدينا نعرف الحسن لغيره قلنا هو طريقين بس، طريق ضعيف ويعتب حتى يوصف بالحسن بطريق آخر مثله أو أقوى منه بحيث لا يصل إلى السحر. فالعبارة المعبرة تتعدد مش تكسر، لأن أقل الكسرة في الاصطلاحات المحدثين اللي هو بيقولوا عليه حديث مشهور ثلاثة. إحنا هنا ما قلناش إن الحسن لغيره لازم ثلاث طرق، فهتلاقيه يقول كده ويقول في النزهة تكسر برضه. لكن لما يجي في تحديد الانجبار بالضعيف يقول تتعدى. طب ما تخليك ماشي على كده عشان خاطر الناس اللي هتتعلم منك مصطلح ما تفرقش معاها. قال لك والله انا قلت كده وانت ظبط امورك. فهي كل اللي ذكره هنا في الحسن ان تكسر، ويقول كتير الحافظ ابن حجر لما يجي يرق حديث بالشواهد او المتابعات يقول كده، يعني يروح جايب له ثلاث شواهد. طب ليه؟ ما انت اصلا قلت ان الحد الادنى اثنين. يقول ان هذا انا حسنته لشواهده. طب ما احنا متفقين ان شاهد واحد يكفي. يقول لك هي دي من باب التاكيد، لكن ما يحقق الاصطلاح هو طريقان، فيبقى تتعدى طرقه. ما يزيد على الاثنين يوصل للكسره ليس شرطا ولكنه استحسان يعني. واحنا لما نكون في مجال تحديد المصطلحات مضطرين ان نحدد. ليه؟ لان احنا بندي للطالب مثلا 300 حديث ونقول له اللي تلقاه ضعيف يا ابني شوف له ما يقويه. فاذا الزمناه انه هو عشان يرقي الضعيف يجيب له ثلاثه سواء ما بيلاقيش الا اثنين، فيخلق لك بقى، ولا يقول ان انا والله ما لقيتلوش اتنين يبقى هو ضعيف زي ما هو. طبعا في الحاله دي يؤاخذ، ونص الحافظ العراقي نفسه في النكت ان اقل ما يتحقق به الانجبار هو طريق بالاضافه للطريق الذي اريد اعتضاده. فلذلك تكسر دي انت ما تاخدهاش على ان هي شرط، ولكن هي عبارة حصلت بقى وتكررت وليست مطابقة لما اتفقنا عليه او قعد هو وغيره ان الحسن يتحقق بطريقين فقط. اكثر من طريقين بيبقى للتأكيد، ومعروف ان المؤكد أو تأكيد الشيء غير الشيء. وقد قال النووي رحمه الله في بعض الأحاديث: وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوي بعضه بعضا. أيوه. ويصير الحديث حسنا ويحتج به. طبعا برضو هذه العبارة مش اصطلاح، لكن هو عمل كده، لا يعني أن هذا هو الاصطلاح، وإنما هو نفسه لقي ثلاثة أربعة فقال إن دول يقووا بعضهم بعضا، نقول له ماشي ما فيش مشاكل، لكن ما تقوليش ان دي القاعدة، بحيث ان انا لو ما لقيتلوش الا طريق واحد ما تمنعني من تحسينه، لا، انا يكفيني طريقي. وسبقه البيهقي في تقوية الحديث بكثرة الطرق الضعيفة. برضه الكسرة مصمم، وطبعا لان الدار قطن البيهقي فعلا جاب اكثر من طريق، فهذا تأكيد فقط وليس شرطا. هناك فرق بين كون الشيء لتأكيد الأمر وبين كونه شرطا، بحيث لو لم يحصل لم يتحقق التحسين. وظاهر كلام أبي الحسن بن القطان يرشد إليه، فإنه قال: هذا القسم لا يحتج به كله، بل يعمل اللي هو الحسن اللي هو الحسن، بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه. برضو كثرت أي ماشي نفس الشيء. أو عضده اتصال عمل، اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن. طبعا بعض الجملة دي طبعا احنا كنا بنقراها على ان لما يطبع ابن القطان نلاقي العبارة فيه، دلوقتي اتطبع الكتاب وليست هذه العبارة فيه. ليه؟ قال لأن النسخة الوحيدة اللي الناس عرفتها وموجودة فيها عيب، وهو إن السطر الأخير من جميع صفحات المخطوط ممسوح، فأصبح السطر ده لما بيجي في النص بيغيب حاجات. بنلاقي مثلا في نقول العلماء من النسخة اللي هي ما فيهاش العيب ده ألفاظ أو عبارات مطولة عند الشيخ ابن القيم أو غيره مش موجودة في المطبوع ده، فالمقطع ده من ابن القطان ليس في المخطوطة الموجودة ولا في المطبوعة التي طبعت، فلذلك العمدة فيه هي كلام الشيخ ابن حجر هنا، إنه هو قال الحسن لذاته نعم يلتحق بالصحيفة الحجية، لكن الحسن لغيره لا. طب ليه يا عمي؟ قال هو اصلا ضعيف، فاحنا نعامله على كده، ان نعامله ناخذ به في فضائل الاعمال فقط. وفيه نص انا شفته النهارده منقول عن ابن موضع تاني في ابن القطان يقول ان الضعيف يحتج به بشروط، فهو يؤيد ده، لكن النص ده نفسه ما هوش موجود حاليا، فيبقى ابن حجر هو الحجة فيه، انه ذكر ان ابن القطان الفاسي لا يرى ان الحسن لغيره يحتج به كالحسن لذاته، ولكن يعامل معاملة الضعيف الذي يحتج به في فضائل الأعمال. واستحسنه شيخنا. طبعا بقى خلي بال فضيلتك اللي هو اصلا جنابك، احنا بنتكلم دلوقتي في قضية الحجية او الاحتجاج، فناس بتكتب في دراسة الاسانيد ويقول لك ان الحديث الضعيف يعتضد بظاهر القرآن. لا طبعا، هو في العمل الامام البيهقي يستعمله في السنن، يقول الحديث ده ان كان ضعيف لكن يؤيده ظاهر القرآن، لكن انت لما تيجي تشتغل حديث وتدرس اسناد ولا تلاقيش له رواية حديثية تقويه، ما تقولش ان ده تقويه الآية، لان دي تقويه في العمل ما تقويش في صنعة المحدثين. طبعا اذا لقيت برضو الكلام ده مكتوب في كتب دراسة الاسانيد تبقى عارف ان هو من يعني سببه ما هو موجود في مثل هذا. فلا، احنا بنتكلم دلوقتي على اعتضاده في العمل، مش اعتضاده من حيث انه هو ضعيف هيرتقي. وهناك فرق بين التقويه للعمل وبين التقويه للحديث كحديث، وقد يكون الحديث صحيح المعنى ولكن اسانيده ليست كذلك. فالعبره انه هل ينسب ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم او لا. تفضل يا عم. واستحسنه شيخنا وصرح في موقع استحسنه، قال كده النكت. طبعا ده كلام الشيخ ابن حجر في النكت، والنص ده السخاوي نقله من النكت اللي هي مطبوعة موجودة وفي إحالة عليها تقريبا، مش كده يا شيخ؟ أيوة على طبعة الشيخ ربيع. وصرح في موضع آخر بأن الضعيف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظ إذا كثر عن سوء حفظه دي من أوهام السقاط يا شيخ سعيد. إذا كسر الطرق برضو كسرت، وفي النزع يقول كسر، فأنت يبقى خليك منتبه إن هي دي كلمة يعني جرت على لسانه، ولكن التحقيق أو صناعة المحدثين إنه تعددت. إذا كسر الطرق واحد يقول لك طب أقل الجمع اثنين على رأي ابن عباس، نقول له طيب ابن عباس على عيننا وراسنا، بس ده الكلام في المواريث ما هوش في المصطلح. يقول لك اذا كثرت طرقه ارتقى الى مرتبه الحسن، ولكنه متوقف في شمول الحسن المسمى بالصحيح عند من لا يفرق بينهما. طبعا ده ما يخش، طبعا اللي هو ينجبر ده اثنين ضعاف ما يخشوش في الناس اللي هي أدخلت الحسن في الصحيح، هم يدخلون الحسن لإيه؟ لذاته. ولو حصل إن هم جابوا طريق في واحد ضعيف وجابوا معاه واحد، طبعا ابن حبان يقول يجيب طريق من ابن لهيعة وابن خزيمة، يقول أنا لا أحتج بابن لهيعة بمفرده ولكنه معه فلان في الإسناد، فيبقى ده تمسك انت التاني بقى اللي هو جابه معاه تلاقيه لوحده يطلع حسن، فيبقى معناه ان هو يقول انا ما وصلوش للصحيح. فلذلك انه اللي ادخلوا الحسن في الصحيح هم ادخلوا الحسن لذاته ليس لغيره. لذلك انت دلوقتي بعد ما طبع صحيح ابن حبان وطبع صحيح ابن خزيمه وطبع مستدرك الحاكم، اصبحت تجيب الناس اللي هم من مرتبه الحسن تلاقي مروياتهم كثيره في الكتاب، تلاقي ابن اسحاق واخد راحته جدا في المستدرك، واخد راحته جدا في صحيح ابن حبان، واخد راحته جدا في صحيح ابن خزيمة. ليه؟ قال لأن هؤلاء أدخلوا الحسن لذاته وسموه صحيحا باعتبار أنه محتج به، لكن اللي غيره ده مش داخل معه. وكلام ابن دقيق العيد أيضا يشير إلى التوقف في إطلاق الاحتجاج بالحسن. أنت بقى تستعجب بقى، إن كان معروف في الكتب اللي بيقرأ منكم يقولوا كلمة الحسن أو مصطلح الحسن إذا أطلق إنه حسن كده لا ينصرف إلا إلى الحسن لذاته، فإن أريد الحسن لغيره قيد. أدي اللي الناس كلها تعرفه. فلما نقول إن ابن دقيق العيد كلامه يشير إلى التوقف في إطلاق الاحتجاج بالحسن، نقول له يا عمي امسك الإلمام اللي هو كتاب ابن دقيق العيد في أحاديث الأحكام، أو امسك شرح الإلمام اللي هو الطبع دلوقتي منه 4 مجلدات، هتلاقيه يحسن يحسن يحسن يحسن على طول. فانت تبقى ادخلته في كتاب الاحكام ليه طالما انه ما يحتجش بيه؟ وبيبقى الاحتجاج على مسألة ما فيش معاها دليل إلا هذا، فأنا مش عارف التوقف جنبي. التوقف هيقوله هو دلوقتي اهو نشوف، لكن احنا بنقول ان التطبيق اللي موجود في كتب ابن دقيق العيد ليس فيه توقف. وذلك انه قال في الاقتراح ان ها هنا اوصافا يجب معها قبول الروايه اذا وجدت في الراوي، فإما أن يكون هذا الحديث المسمى بالحسن مما قد وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول أو لا. طبعاً دي الحسن، أقل الدرجات اللي يجب معها القبول أدي الحسن لذاته، أو لا هننتقل للحسن لغيره. أما نشوف ما هو فإن وجدت فذلك صحيح، وإن لم توجد فلا يجوز الاحتجاج به وإن سمي حسناً. طبعا ده عايز يقول انه لو كان لغيره ما يحتجش به. اللي موجود في كتاب الالمام يحتاج ان هو ليس كله حسن لذاته، فبرضه هيعوز زي حكايه الخطابي نقول له يا عم، زائد ان هو نفسه الحق بالاقتراح احاديث مما صححت او حسنت، فتعوز يعني مراجعه تطبيقيه علشان نشوف هل الكلام ده لما اتقال نظريا طبقوا او لم يطبقوا. اللهم الا ان يرد هذا، ان يرد هذا الى امر اصطلاحي، وهو ان يقال ان الصفات التي يجب معها قبول الروايه لها مراتب ودرجات، فاعلاها هو الصحيح وكذلك اوسطها وادناها الحسن. طبعا كده التقسيم دوت ما يمشيش، هو ما فيش حد قال كده ان فيه بين الحسن والصحيح مرتبه، لكن هي كلها فرضيات، وتلاحظوا ان هو كل ده حل عباره ما هوش حل مصطلح تطبيقي، فاحسن ما يفسر الامر هو التطبيق. وحينئذ يرجع الامر في ذلك الى الاصطلاح. أيوة. ويكون الكل صحيحا في الحقيقه والامر في الاصطلاح. انا شايف ان يكون الكل صحيحا في الجمله، ما ينفعش في الحقيقه، لان احنا دلوقتي بنتكلم عن صحيح وحسن، هيبقى صحيح في الحقيقه ازاي؟ انما ينفع صحيح في الجمله زي ما اتفقنا ان هو انه محتج به، فما اعرفش يعني انا اللي انا كاتب عليه هنا الاولى ان يقال في الجمله وليس في الحقيقه، يعني الحقيقه ما تحتملش الا الحسن الصحيح لذاته، ما دمنا في مجال تعريف المصطلحات واثبات ضوابطها بطريقة محررة تجعل الباحث لا يختلط عليه الأمر. والأمر في الاصطلاح قريب، لكن من أراد هذه الطريقة. طبعا الأمر في الاصطلاح قريب، يعني إن واحد لو قال أنا مصطلح على كذا نقول له ماشي، إحنا نعرف مصطلحك ونعملك عليه، لكن ما تبقاش أنت اصطلاح عام، فالمصطلحات الخاصة يستفاد منها في كلام أصحابها والمصطلحات العامة تظل على ما هي عليه. فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنا، وتحقق وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في تلك الأحاديث. قلت قد وجد إطلاقه على المنكر. أيوة. قال ابن عدي في ترجمة سلام بن سليمان المدائني حديثه منكر وعامته حسام، إلا أنه لا يتابع عليه. أيضا أدب الإملاء والاستملاء موجود فيه هذا، في أنه هو يطلق الحديث على ما هو منكر، وقال كده لأنه يستحسن أكثر من المشهور، وقالوا أيضا إن الرجل كان إذا باع المذاكرة يعني لا يأتيهم بأحسن ما عنده، يعني الشيء النادر، فطبعا القرينة هنا تبين انه مش مقصود به الحسن اللي احنا بصدده، فيبقى السياق صرفه عن المقصود. الاطلاقات اذن اللي موجودة، وانا قلت لحضراتكم في الاول ان كتاب الجورقاني الاباطيل والمشاهير موجود فيها اطلاقات للالفاظ على غير الاصطلاح، ولكن هذه الاطلاقات التي على غير الاصطلاح السياق اللي ذكروا فيها الجورقاني يبين انه لا يقصد المعنى الاصطلاح العام، ولكن معنى في المثال اللي هو بيتكلم عليه فقط، وهذا لا يضر. وقيل لشعبة: لأي شيء لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العذرمي؟ العرزمي. العرزمي نعم. وهو حسن الحديث، قال: من حسنه فررت. يعني قال ان انا ليه؟ لانه بيقول مناكير، فانا مانيش عايز مناكير، انا عايز مشاهد. وكانه اراد المعنى اللغوي، وهو حسن. حكايه المعنى اللغوي دي يعني ايه؟ انا ما اشوفهاش انها يعني يبرر بها الاطلاق. لا، الاولى انه هو يبقى الاطلاق خاص بيه، اصطلاح خاص. اما ان احنا نخلط اللغه على المصطلح، كل ما يجي مثال مش مطابق نقول ده هو ما يقصدش المعنى. طب امال ذكروا في كتب المصطلح ليه؟ ما هو يكتبوا بقى في كتب اللغه. فلذلك التحليل او التماس العذر بانه يريد اللغوي من غير قرينه مش صح. وربما اطلق على الغريب، قال ابراهيم النخعي: كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه. أيوة، يعني اللي هي سنيدة نادرة. طبعا كنت بقرأ في كتاب الأموال لابن زنجوية ده امبارح، فالراجل جايب حديث وقال الحديث ده ما لقيتوش ولا بالإسناد ولا بالمتن اللي عند ابن زنجوية ده. فطبعا ايه يعتبر انه ده من الأسانيد النادرة التي لا تشتهر في الكتب، وهكذا. فقد قال ابن السنعاني: إنه عني الغرائب. عن الغرائب. ابن السنعاني في أدب الإملاء والاستملاء، والصفحة أنا قلتها لحضراتكم حسب الطبعة القديمة. الطبعة الجديدة في طبعة محققة يعني ما تطبقش عليها، لكن هي صفحة 59 دي. وابن السمعاني عمل باب الغريب من الحديث، وقال فيه الحكاية دي. وأيضا الشيخ المحدث الفاصل الرمهرمزي بوب لهذا بابا ذكر فيه غرائب الأسانيد التي تستحسن وليست حسانا اصطلاحا. ووجد للشافعي إطلاقه في المتفق على صحته. طبعا الحافظ السخاوي هنا مستفيد كتير من نكت الحافظ ابن حجر شيخ، لأنه هو يعني الذي ذكر إطلاقات الحسن بالاصطلاح بغير الاصطلاح اللي موجود في كلام الترمذي والخطاب. ولابن المديني في الحسن لذاته. ابن المديني الحسن لذاته ده فيه مثال، اللي هم مثال واحد في الطبعة اللي هي موجودة، بس أنا لما رجعت لها لقيته ما يقصدش في الموضع ده الحسن لذاته، ولكن يقصد الحسن اللي هو بمعنى الغريب. إنما أنا لقيت له حكم بالتحسين لحديث من رواية شريك النخعي، وقال هذا إسناد صحيح لا نعرفه إلا من رواية شريك النخعي، وشريك النخعي الراجح إنه حسن الحديث. فيبقى المثال اللي محول عليه هنا مش هو اللي اصطلاحي، لا. وطبعا احنا ما معناش من علل ابن المديني إلا قطعة صغيرة، وهو المثال ده فيها بس لما رجعت له لقيته لا يقصد الحسن الاصطلاحي ولكن يقصد الحسن بمعنى غرابة الإسناد. وللبخاري في الحسن لغيره. لا ولو الحسن لذاته اللي يقرأ منكم جناب عظمات فخامات علل الكبير للترمذي يجد ان الترمذي نقل الحكم من البخاري بالحسن على عدة احاديث بما يتوافق مع التعريف الاصطلاحي للحسن. والكتاب الحمد لله دلوقتي مطبوع متداول وبعضها هو اللي احنا استفدنا منه حكاية مقارب الحديث دي انه هو ذكر فيه اطلاق البخاري لوصف الراوي بان مقارب الحديث حسن او حديثه حسن. فاصبح الاطلاق اللي موجود في علل الترمذي الكبير نقلا عن البخاري. ولذلك ابن حجر بيقول اني انا بارى ان الترمذي استفاد مصطلح الحسن ده اللي هو لذاته من شيخه الامام البخاري وشيخ البخاري وهو علي ابن المدين. والاطلاقات الموجوده تؤيد هذا. ونحوه فيما يظهر قول ابي حاتم الرازي فلان مجهول والحديث الذي رواه حسن. ده ينفع انه لغيره ما ينفعش انه ايه لذاته. لكن احنا مش قلنا قبل قليل ان ابو حاتم ده له موقف من الحسن وانه لا يدخله في مساله الاحتجاج. لكن هو بيبحث عن عبارة الحسن وما ورد منها على لسان العلماء قبل أن يخصصها الإمام الترمذي ومن بعده للعدل الذي خف ضبطه. وقول إبراهيم بن يعقوب الجزجاني في الطلحي إنه طبعا لما تقرأ أنت المعرفة والتاريخ للفسوي تلاقيه يحسن للذي لا بأس به ويعلل التحسين بأن الراوي لا بأس به فيبقى الحسن لذاته ما يبقاش لغيره. والفسوي متوفى 200 وكام يا مولانا؟ كذا وعشرين يعني متقدم على الترمذي كثيرا. وعنده في المعرفة والتاريخ واضح في الأمثلة اللي أنا مقيدها على الأجزاء اللي عندي التحسين وتعليل التحسين بأن الراوي لا بأس به. إنه ضعيف الحديث مع حسنه على أنه يحتمل إرادتهما المعنى اللغوي. دخلنا باللغوي بقى أيضا دخلنا باللغوي. الأحسن إنه إطلاق هو يعني استعمله. أما مسألة اللغة قواميس اللغة تخش في علم الحديث ويراد معناها لماذا؟ ليست هناك حاجة لذلك. وفي أولهما أن يكون لشاهد. وبالجملة فالترمذي هو الذي أكثر من التعبير بالحسن. ولذلك بنقول إن اللي يقول إن تسمية كتابه الجامع المختصر الصحيح من الصحيح والمعلول دون ذكر الحسن لا يقبل من قائله. لأن راجل شهر الحسن وعرفه واستعمله أكثر من 1000 مرة ويسقطه من العنوان يقول لك ايه ده هو لا اصل بالمعلول الحسن لغيره. طب ما هو استعمل الحسن لذاته كتير. والمفروض ان الاسم المدام يبقى من المؤلف نفسه يبقى مطابق الى حد ما. زائد ان هو ما فيش معانا مستند الا ان العنوان ده اتوجد على نسخه قديمه وليست بخط الترمذي. فكيف نلزم الراجل بعنوان وجد على نسخة ليست بخطه؟ تفضل يا مولانا. ونوه بذكره كما قال ابن الصلاح. كل معترفين بهذا، وشيخ حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كده، أن القسمة كانت قبل الترمذي ثنائية ثم أصبحت ثلاثية، وأن الترمذي هو اللي شهر هذا. طبعا مع الخلاف أنه هو لا مسبوق الإمام أحمد، القسمة عنده ثلاثية كذلك، لكن مش في كتاب بقى وهو شهره لا، لكنه يذكرها في الأحكام على الرجال، والرجال هم اللي يكونوا الحديث الحسن. قال لك والله هو ما كانش واخد يعني ما كانش مركز على كده. ولكن حيث ثبت اختلاف صنيع الأئمة في إطلاقه فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به، بل لا بد من النظر في ذلك. الكلام ده على الحسن لغيره، فما كان منه منطبقا على الحسن لذاته فهو حجة، أو الحسن لغيره فيفصل بين ما تكسر طرقه فيحتج به. برضه دخلنا طرقه تكسر كذا، تكسر هنا في نسخة فيها ايه؟ تقل؟ لا، ما هو دخلنا في الكسر يعني، هو مصر على حكاية الكسر. وما لا فلا، وهذه أمور جملية تدرك تفاصيلها بالمباشرة. بس خلاص كده توقفنا في هذا المكان، وإحنا بس طولنا شوية بعد الصلاة عشان خاطر زميلنا اللي هو بيحل محلنا اعتذر النهاردة فجأة. قول يا شيخ سعيد ما عندك. بسم الله. هذا سائل يقول: هل حينما ندرس إسناد حديث ما يجب أن ندرس حال المصنف كحديث في سنن النسائي؟ فهل ندرس النسائي؟ كذا واحد سألنا السؤال ده قديم، السؤال ده قديم. وهذا يقول: قلتم إذا قال الجوزقاني حديث حديث فيه فلان كذاب لم يقصد به الجوزقاني المنكر لاصطلاحه، إذن فماذا يقصد بالمنكر هناك؟ أما تقرأ الكتاب تلاقي أنه هو يستعمل كلمة النكارة بمعنى أن هذا ليس مقبول أو أنه مردود، لأنه هو أنا قريت تقريبا اضطريت في وقت من الأوقات، طبعا قريت الكتب دي عشان خاطر وشي ما كانش يسود، لأنه كل يوم يمتحنونا اللي هم الطلبة اللي بيقروا يحضروا علينا، فبدل ما يقرطشك قلت أنا هات الكتاب سك، ولا يا دكتور سامح، فجبنا الكتاب سك، فلقينا انه لا، واحد هو جايبني بقى ويقول لي لا ده فلان بيقول منكر. قلت له يا عم اقرا الكتاب كله هتلاقيه بيستعمل منكر على اللي هو منكر واللي ما هوش منكر. بس وربنا سترها معانا. وهذا السؤال يقول: هل يتقوى الضعيف بالاجماع ام لا؟ العمل لكن صنعة الحديث لا. العمل لان احنا عندنا ادلة الاحكام معروفة حتى القياس. العمل يقوم. وهذا سؤال يقول: قال ابن أبي حاتم الصدوق المتقن، ألا يعني هذا أنه أعلى مرتبة من الصدوق فقط من غير أن تقترن به المتقن؟ ما لا يقترن، لو قال الصدوق المتقن يبقى ثقة، لكن هو بعد ما قال الصدوق المتقن قال الذي يهم أحيانا، فيبقى سحب منه الرخصة، ودي كتيرة بقى في أنا اضطريت برضو في وقت من الأوقات أقرأ الجرح والتعديل كله عشان خاطر نوصل، لانه هل لعب في المصطلحات دي ليه بقى؟ لان هو في المراتب دي قال الصدوق الذي يهم احيانا، وبعدين قال بعديه مباشره الذي غلب عليه الوهم. تفين الكثير، لانه احنا ما عندناش يهم احيانا يبقى بعديه يغلب عليه الوهم، لازم مرتبه الكثير. فلقينا ابن رجب بيقول ان ابن ابي حاتم استعمل الكثير. تقرا انت المراتب ما تلاقيش الكثير، انما تلاقي ذكرها فيما قبل ذلك او فيما طبقه على التراجم. طب انت ما تقول كده يا ابن رجب، قال لا انا اقولها كده عشان اللي يدوخ يدوخ. فلذلك الاطلاقات يعني تعوز، فعند ابن ابي حاتم تركيب كتيرة كتيرة، ما من لفظة إلا وركبها مع غيره على سبيل التفصيل. ما فيش لفظة من مراتب التوثيق اللي انت حافظها ولا من مراتب التجريح اللي هو ذكرها إلا وركبها مع غيرها، حتى إنه يقول مجهول وليس بالقول. دي امبارح بس أنا كاتب الورقة فيه. طب ما احنا عارفين يا عمي ان ليس بالقوي ده يبقى ضعيف، يبقى الجهاله ليه؟ قال لك لا، هو مجهول باعتبار ان ملوش الا راوي واحد، وليس بالقوي باعتبار ان هو ضعف ضعف ضعيف، ضبطه ضعيف. تقول لا احنا عارفين مجهول بقى، حتى ما تجيش ناحيه الثاني. قال لا انا هعملهم كشري كده، عرفتهم عرفتهم ما عرفتهمش، انا بضاعتي عندي وانت اتكل على الله. فهو يركب. ابن ابي حاتم لو حد فيكم يبتلى بجزء منه يلاقي المراتب كلها اللي قالها انها مش ماشيه. ولذلك هو لما اتكلم عن المراتب ما قالش لفظه واحده، لا، يقول لك الصدوق الثقة الثبت كده كده، وبعدين يجي مديله خبور في الآخر إن هو يهب أحيانا كده. أنت يبقى العبرة عالم يهب أحيانا. فهذا السبب يقول: قال ابن المديني مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها، هل يقصد به إن مرسلات الحسن البصري بمنزلة الحديث الصحيح؟ لا لا، كلمة الصحاح في باب العلل وكده معناها أنها راجحة أو مقبولة بالقرائن. هو يبقى المرسل، بل الإمام مسلم اضطر في المقدمة يقول المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم ضعيف. ليه؟ ما عشان يقفل الباب، لأن البياقي يقول والمرسل أصح والمرسل صحيح. فأنت تقول إيه الخيبة دي؟ احنا اتفقنا انه متصل. يقول لك يا غشيم، ما دام انا بقول لك المرسل وقلت لك نقضت لك شرط الاتصال، انت بقى تفهم. يقول لك لما نقول المعنى اللغوي، المعنى اللغوي ايه يا عم؟ ده راجل بيتكلم على الحديث، انت ماسك حكايه المعنى اللغوي واحد. ما يجيش ما دام بنقول مصطلح حديث ومراتب حديث ما تقوليش المعنى اللغوي، لأن كده تخلط أنت السمك على التمر. وهذا سؤال يقول: هل الحديث المرسل أو والموقوف يتقوى بالمرفوع؟ والمرسل يتقوى بالمرسل بنص كلام الشافعي، لذلك ابن الصلاح يقول: فإن أنكره شافعي قلنا له إمامك كده كده. وهذا سؤال يقول: ذكر الإمام الطحاوي للحديث بتأويل مختلف الحديث مشكل الحديث، هل يعتبر تصحيحا له منه؟ لأن بعض العلماء قال إن التأويل فرع التصحيح. لا يا أخي، ما حدش قال كده، ولا الطحاوي نفسه قال كده، لأنه جوه لو أنت لا قدر الله قريت يقول لك لا، إن الرواية دي ضعيفة، يعني لا نقبل الاستشكال عليها لأنها من رواية فلان وهو ضعيف. فإزاي؟ هل الصدوق المطلق أي غير المقيد بالأوصاف الأخرى عند الحافظ ابن حجر له مراتب؟ لأنه حكم على بعض أسانيد بعض الأحاديث في فتح الباري بالصحيح في رواته من قال فيهم الحافظ في التقريب صدوق. والله دي مشكلة حصلت في مكة المكرمة فرسانة وقامت عليها الدنيا وقعدت، وأنا ليا فيها مقال، والمقال أرجو أنه يطبع، وكانت إشكالية كبيرة، لأن الباحث بارك الله فيه ورحمه الله كتب أن المراتب تخضع لما ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة التقريب مش في مقدمات اللسان ولا غيره، ولا في وبنى فيها على أن الصدوق عند الحافظ ابن حجر حديثه صحيح، ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ. ليه يا حكيم الزمان؟ وطبعا هو الرجل أفضل إلى ربي، ولذلك أنا تركت الرد ده لحد دلوقتي متردد في طباعته. قال لأن أنا لقيت واحد ذكر فيه في التقريب انه صدوق، وفي كتاب تاني قال ان حديثه صحيح، ودي كتيره مش قليله. هو بنى النتيجه دي على ايه؟ انه جاب شويه امثله انطبق عليهم الخطا وقال هو ده الصح. ومش كده ومتمسك طبعا، واي شاب فينا بيبدا يبقى فرحان يعني بحاجات زي كده، فيقول انه يعني اللي ما يقولش كده زيي يبقى مخطئ. فطبعا اضطر ان انا اكتب الرد عليه واجيب له امثله كلها تناقض ذلك. الحافظ ابن حجر في الفتح يا شيخ المشايخ ويا عالم العلماء يقول على احاديث ان اسنادها صحيح وبعض رواتها فيهم من وصفه في التقريب بانه متروك، فارحمنا يرحمك ربنا. وقال على شريك انه صدوق كثير الخطا، ويقول على احاديث في فتح الباري ان اسنادها صحيح اخرجه احمد باسناد صحيح وهو عند احمد من طريق شريك. فانا شريك يعني. فلذلك التطبيق انا بقوله كلام وانا مسؤول عنه، ولم يقله احد غيري، وانا اعوذ بالله من ذلك. الأحكام التي يقولها الإمام الذهبي على الأحاديث والتي يقولها الإمام ابن حجر على الأحاديث تنقسم إلى قسمين. قسم يعلله يعني يقول ده حسن عشان كذا أو صحيح عشان كذا، وقسم لا يعلله. فالذي يعلله مطابق للقواعد، ما شفتش وأرجو إن شاء الله إني ما أشوفش ما فيش فيه اختلاف. أما الذي لا يعلله زي ما قلت لحضرة سعادتك جناب فخامتك إنه هو يوصل لغاية إسناده صحيح وهو يقول في التقريب متروك. فلذلك الأحكام التي لا يعللها هو أو الذهبي يطلع فيها مخالفات، والأحكام التي يعللها بيربطها. فهو مثلا في الأربعين المتباينة جايب حديث، أنا مش فاكر رقمه الآن لكن مأجل صفحته، قال إن هذا إسناد حسن لأن فلانا وفلانا في إسناده وهما صدوقان. وبرضه في جزء النتائج اللي طلع جديد ده انا بقرا فيه برضه علل التحسين بان فلان صدوق او بان فلان لا باس به. فاللي يعلله تلاقيه ماشي مع القواعد ما يختلفش، لكن الرزيه كل الرزيه في الاحكام التي لم تعلل. ارجوك الا تحاسب الحافظ رحمه الله عليه عليها، ولا تعتبرها حجة لأنها ستخذلك في أول اختبار. تفضل يا شيخ. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، ما هو ضابط نريد ضابطا مميزا بين غفلة الراوي؟ نجيب الضباط منين يا عم؟ ده الضباط أسيادنا ما نقدرش يا عم. ولا حتى من شرطة يجينا هنا الذي كان يعني كده ولا كده. بين غفلة الراوي وبين الراوي كثير الخطأ، أليس كثير الخطأ لا يتحقق إلا بالغفلة؟ لا، الغفلة تتفاوت، الغفلة تتفاوت. وإذا قريت كتب الرجال اللي فيها جرح تلاقي يقول لك مغفل ويديله في الجرح والتعديل، اقراها تلاقي إن يقول مغفل ويديله قليل ويديله كتير، فتتفاوت. وحد فينا دلوقتي يقول ان المغفلين ما يتفاوتوش يا اخوانا. جرالكم ايه؟ وهذا يقول قال احد العلماء مالك لا يروي الا عن ثقه. اللي لا يروي الا عن ثقه مذكور مالك ومذكور غيره، ولكن هناك روايه قالوا كده انه لا يروي عن ثقه الا عن فلان وفلان فانه غره كثره الصيام. والحافظ ابن رجب قال ان الاحكام دي اغلبيه يعني يخرج عنها عدد، فيبقى المقصود إنه يروي عن ثقة إلا، لا يروي إلا عن ثقة إلا إذا وجدنا أن هناك واحدا مضعفا وروى عنه ولا يكون في العادة كثير. فهو ليس المقصود عدم روايته عن غير كده، إنما المقصود إنه في الغالب هكذا. ولسه في جزء النتائج ده برضو واحد قال حافظ ابن حجر وما لقلوش حاجة، فقال إنه روى عنه شعبة فهو ثقة برواية شعبة عنه، لأن شعبة موصوف إنه كان لا يروي إلا عن ثقة. ودي برضو إيه تنفع، لأن الناس بيقول لك إنه لما يقول لا يروي إلا عن ثقة يبقى ثقة وصدوق ولا بأس به وكده. لا، إحنا نمشي على العموم لغاية ما يجينا خصوص. وهذا سائل يقول: الكلام على الحديث الحسن الإسناد في حالة اللي هو لقول الحافظ العراقي ولا بنكر أو شذوذ شملة، قال الكلام على الحديث الحسن الإسناد في حالة مغايرة المعنى للصلاحي فالنكارة مخالفة الضعيف عمن هو أوثق منه، فاشتراطها ليس باللازم لكون المخالف ضعيف، فالعلة في حديث مخالفة في الحديث المخالفة لا من لا في حديث من تحسن روايته. هو مش واضح، لو كان صاحب السؤال موجود يشرح لنا شوي، ما فيش بأس. يقول يا عم الشيخ، هو المسألة في الحديث الحسن يخالفه ضعيف. ايوه، ده مسألة النكارة، استثناءها مش لازم، لأن هو ناس شرط هو حديثه خلاص ضعيف. ده هو من باب على اشتراط المغايرة. ايوه، ان هو عايز تقول ان هو المنكر غير الشر، مش كده؟ لكني لو قلنا على كلام الحافظ ان المنكر هو مخالف الضعيف للثقة مش يمشي؟ هو مخالف الضعيف للثقة، مخالف الضعيف للصدوق. ايوه، ايا في الحالتين، مش هو يعني المخالفة اللي خالف اصلا هو الضعيف، والحديث اصلا حديث الصدوق. ماشي، لكن احنا نقول للي خالف ده ان حديثك ايه؟ هو حديث ضعيف، ما يدخلش في، هو ضعيف باعتبار حاله، ولذلك يقولوا عن الراوي هو ضعيف، ضعيف في ذاته، فمن باب اولى اذا خالف، او يقولوا فكيف اذا خالف، فيبقى مع ضعفه الحكم على مخالفته بأنها أضعف، لأنه ممكن أن يروي وهو ضعيف ولا يخالف، فبنجيب له حاجة تقويه، لكن هو كضعيف خالف الحسن، فمعتبر وجود مخالفة ولا لا؟ هذا شيخنا الكلام ده في معرض تعريف الحسن. أيوه، المخالفة ما تدخلش فيه. لا، ليه ما تدخلش؟ ما هي موجودة أصلا. يعني احنا لو انت قريت في حتى في خلال الترمذي او عند ابو داود، اقرا عند ابو داود الاحاديث اللي حكم عليها ابو داود بالنكاره، اذا شفتها هتلاقي ان فيها الراجل اللي خالف ضعيف، فيبقى هو ضعيف وحديثه ده بالذات خد حكم منكر، والمنكر حكمه بالتضعيف بس بلفظ النكاره، يعني هو لم يغير النتيجة. يعني احنا معانا ضعيف وبنسميه منكر باعتبار مخالفته، بنسميه ضعيف باعتباره حتى لو انفرد يبقى حديثه ضعيف، بس ما تقولش عليه انه منكر. خدت بالك؟ ليس كل ما رواه الضعيف خولف فيه او خالف غيره، وبالتالي تتوجد النكارة ولا توجد، وتبقى النكارة خاصة بالحديث مش بالراوي. وصل؟ يعني إن شاء الله لغاية الأسبوع الجاي يكون مشي. هذا سائل يقول: لو ذكر الصحابي بيت الشعر هل يدخل في الموقوف؟ إذا كان من قوله أيوة ما يدخلش في الموقوف. ليه؟ بس يكون متعلق بشيء، أو الموقوف عموما بيحكم عليه باعتباره أنه موقوف. إن شاء الله يقول يا ريان يا فكر. هذا آخر سؤال بقى. يقول الشيخ الفاضل: كيف أقرأ كتابا وكيف أحصل على الاستفادة منه؟ ضع الكتاب تحت المخدة ونام إلى الصباح، فستجد الكتاب منطبعا في ذاكرتك. بارك الله فيك.